السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. لا يعني الصورة المتوسطة، مش هقول إن هو شديد، مش هقول إن هو أحسن، يعني في الفرقة بتاعت الواد اللي ورا ده، لكن مش أحسن. يعني بيجي يقول لك discuss fibroid and its complication، discuss complication of frequency، discuss complication of twin، cholesterol في الزرقاء المرة، ده مش أوفر، ده مش هتجيب، ده مش هتجيب. بس ليه عليه شوية ملاحظات؟ إيه ليه عليه شوية ملاحظات؟ أنا عندي نمسك الاسبرتك. في ستارز اتومك بسبرتك ده نجم النجوم يا اتومك يربشن هم غيروا اتومك تجي ربشن. في ستارز اي جي ار بريترم ليبر وار اكشن توينز بقى لنا 3 سنين في ليله الاي جي ار بريترم ليبر والتوينز بقى لي 3 سنين بحذرهم من الار اكشن وهو ده الوقت اللي جه عليه وبعرفت النهارده احنا هنعمل ايه. في عندي حاجة في هنا حاجتين دول عن نفسي أنا بتضايق منهم. مانجمنت اوف فارب ريبليسمنت حتة مربع في كده دي ازاي تحطها في سؤال كبير ازاي تمطها انت ما عندكش معلومات كتير أوي وقليل أوي منكم اللي بيقرا حاجات أنا مش فاهمها وقليل أوي منكم اللي هيروح للهيبرين والأورال أنتيكوأجلانت وعندي صفحتين كده اسمهم دي بي تي وسبريجنس وقت مذكرته بيستدرك بيه قليل اللي هيروح يقارن هذه الأنتيكوأجلانت او اللي هيجيبها من الدماغ ومن البطنه بس مفيش هي مش نسا هي بطنه. ان انا انيوميريت كوز اوف انيميا وسبريدنس اند ديسكاس وانا بجد ده رعبي ان انا طالب ان يجي لي سؤال زي ده. السؤال ده بالنسبه لي اغلى سؤال في الدنيا. ليه؟ انا ما بحبش اقول لك الحاجه اللي مش ماسكه نفسها. ما بحبش الحاجه اللي مالهاش معنى مالهاش حدود. ايه ديسكاس انيميا؟ اقول له ايه يعني المصنع مش شغال او الكرات الدم وهي ماشيه بالاوعيه الدمويه اتكسرت ولو هي ماشيه بالاوعيه الدمويه وقعت يا اما من الاول خالص ابلاستيك يا اما هيموليتك يا اما هيموراجيك. مش ده مش ده ديسكاس وان اوف ذم. اكيد طبعا ما فيش غير الانيميا والسبريكنس يعني سواء الهارد ديفيشنس انيميا ولا ايه الهارد ديفيشنس ده؟ طبعا هي صفحه يعني بس اهو ادينا بنلف نفس التحولات بتتكرر تيليتال تيليتال تيليتال وحاجات هو لازم دماغهم افكار لا لا دبلومه ماجستير دكتوراه اندر جراد ادينا شفنا الدبلومه نشوف يوم 24 ماجستير جايزه بلغ ده البلاغ اللي اتحط بقى الاول على الدفعه امبارح بيقول لي ديسكاس اون ديليشن ده سؤال حلو يا دكتور محمد قلت له اه طبعا قال له كتبت بقى الانوبيليشن اللي هو البي سي او يعني قلت له يا حبيبي انا انوبيليشن هو البي سي او انوبيليشن دول 7 حاجات قال له 5 جوه الدايره واثنين بره المفروض تفرده تسال اسمه انوبيليشن المفروض تفرده تسال اسمه المفروض بيقول لي كلينيكال بيكشر تفرد حاجتين كلينيكال بيكشر بتاع كل مرض وكلينيكال بيكشر بتاع لما يحصل انوبيليشن لو متجوزه ايه لو انسه ايه وانت بهدل بروبي انفستيجيشن انفستيجيشن لكل مرض والانفستيجيشن بتاعت الانوبيليشن اللي مكتوبه في الانفرتيليتي اسمها ده المفروض يتلم اللي مش عارف يلم هم ملمون في حته تمام وايه نيوميريت اي ار تي اند ديسكاس ون اوف ذيم اه ده خوفي قلت له بقى ايه ايه ايه ايه اي ار تي ولا اتش ار تي؟ قال لي لا اي ار تي قلت له بس هم هيجي لهم اتش ار تي معقوله؟ ده هو بيحب الاتش ار تي قال لي هم اي حاجه من الحديث اتش ار تي اي ار تي بتظهر احنا متوقعينه ده طيب انيميريت كوز اوف يورينري انكونتنس اند ديسكاس ون اوف ذيم اه ده كانت بدايه الدرس بتاعي بدايه الدرس بتاعي تكير ان يجي يقول لك يورينري انكونتنس يا دكتور انا هتكلم لا لا انا ديسكاس ون اوف ذيم اي واحد زي ما انت عايز انت ممكن تتكلم على اليورين انكونتنس ده تقول ان هو ترانس ريسر واكسر ريسر وتقسمه الاربعه اللي ترانس ريسر بطن الاطفال بلادر ويوريثرا وتقسم الاثنين الاكسر ريسر الفيستولا ترو بارادوكسيكال تتكلم على واحد طبعا المفروض تتكلم على الاسترايس يعني انت ما عندكش ممكن تتكلم على اليوريترو فاجينال فيستولا لو عايز لو عندك كلام فيه يعني تمام وكوريليت سيرج تو ذا بروبر ستيج اوف كانسر سيرفيس ده سؤال تحفه يعني الستيج والجراحه الستيج والجراحه ستيج وبص ما تبقاش عندك كونكريت عارف الكونكريت ثينكينج يمكن هو العين ما تعلاش معنى الحاجب اه الحاجب فوق العين تحت الحمد لله لا حبيبي يعني في يعني كوريليت سيرج تو ذا بروبر ايه مزايا السيرج وايه عيوبها برضه بتتكلم على يعني تريتمنت الكانسر سيرفكس يعني ما تنقلوش او ما تلمش نفسك كده شويه قشطه رجاله تمام امتحان بيس في قلعة من كده أو في قلعة من كده، بس ده يعتبر عندي فوق المتوسط. يعني بالنسبة لكورتو أقول لك إيه اللي ما كانش المفروض يجي؟ لو ده كل حاجتي، لو ده كل حاجتي، يعني ما ينفعش أقول لك إيه اللي مش مفروض فيه، كل حاجتي يجي والله، كل حاجتي. طيب ماشي يا دكتور، والله حلو أسلوب ال تعزيل الناس اللي هو جذب انتباه الناس صراحة من خلال لفت انتباههم من خلال زي ما شفت يعني. تمام؟ طيب وهنتكلم على ايه بقى دلوقتي؟ الكلام على ايه؟ الكلام على الفرصة. ماشي يا دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين ايه؟ لا كل حاجة بقى عايزين نخلص يا رجالة، عايزين نخلص. كنا ماشيين حلو، مش عارف ايه اللي جرى، مش عارف ايه اللي جرى، مش حلو قوي. طيب والفرص زي ما قلت بيجي نظري ما بيجيش يعني مش هو ده اللي بيجي نظري. فدكتور ده انا لقيته بعض الاسئله زمان انما حديثا اسئله اوبسوليت. يعني انت تخيل دلوقتي لما يجي يقول لك ديسكاس فورسبس لاندر جرادويت 2010 يبقى احنا مش بنرتبط بالطب، ده احنا بنرجع لورا. بدل ما يقول لي ديسكاس امبليكيشن انديكيشن وكونتر انديكيشن وكومبليكيشن وسايد افكت اوف كلونينج انفيرمنت اوف سبكتر، طبعا السؤال اللي قلت لكم ان هو متوقع السنه دي. ديسكاس امبليكيشن وكونتر امبليكيشن وكومبليكيشن وادفانتج وديس ادفانتج اوف ديفرنت انفلونزا وسكريننسي سواء تيورا وخنازير، المفروض بنعلم. يقول لي فورسبس في 2010 ده كلام كيف؟ ده كلام حقير. بس متقسمة عندي اسلوب لذيذ قوي. ايه اللي هي متقسمة اسلوب لذيذ قوي؟ فوق وتحت. ايه يا دكتور اللي موجود تحت؟ والله موجود تحت الاسئلة اللي كانت ممكن تيجي زمان على هيئة انيوميريشن. انيوميريت الانديكيشن اوف فورسبس، انيوميريت الكومبليكيشن اوف فورسبس، انيوميريت التايبس اوف فورسبس ابليكيشن، شفوي النيوميريت دي خلاص ما عادتش موجوده. امال ايه اللي موجود بتاعها دلوقتي؟ شكله levels of forceps application. تمام؟ وهنا بقى مكتوب الفورسبس نفسه بشكل بقول لك مش هتضيف اي حته تانيه، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان ازاي عندي الشكل بيخدم على مين؟ بيخدم على الطريقه. برافو عليك. تمام؟ فلما تيجي على الشكل وتفتكر مجرد من رسمه واحده، بعد ما ذاكروش من نظري، اللي يذاكر من نظري يبقى خايف. خايف قوي، ضاع وقت مجهول، لا وبعدين ايه؟ وينسى، يقفل الصفحه وينسى. انا مجرد انك تعرف عندي ان الشكل نمره واحد اسمه بليد. طيب بيتحط فين ده وبيتحط ازاي؟ ونمره اثنين حاجه اسمها شانك. ايه فايدتها؟ ونمره ثلاثه حاجه اسمها لوك. طيب اللوك على مين باذن الله؟ وحضرتك نمره اربعه عندي اسمها هاندل. او والله الناحيه الثانيه الطريقه بيتشد ليها ازاي؟ تمام؟ يبقى الشكل بيخدم مين؟ الطريقه. وبعدين كاتب لك بقى فوق خالص، لا بس انسى الكلام ده مش مظبوط. تايبس اوف فورسبس اللي يقول لك ان هو الكلاسيك او الاوردينري والسبيشال فورسبس دي، لا دي تقسيمه من عبد الله، يعني ما فيش حاجه اسمها موجوده كده خالص. مش حد يجي يقول لك التايبس اوف فورسبس قول له اوردينري وسبيشال. انت على طول بتقول لحضرتك الاوردينري دول من غير ما تجيب، قول له يا دكتور هما يا لونج يا شورت، بس كده يا لونج يا شورت. وفي عندي اذرز وحضرتك اذرز زي مثلا اللي بحرف البي ده اللي اسمه البايبر بتاع البريتش، وفي واحد ابن لذينه بتاع الاوبسيرتو بيستير اللي بنلف بيه العلم اسمه الايه؟ الكيلاند ده هو. بس ودكتور اللونج الطوال دول اخبارهم ايه؟ والله انا كاتب لك ان هو اسم العيله، عيله الشامبرلين ده اللي اخترعته، بقول لك ان هي عيله انجليزيه وابتدى يتنطط من انجلترا الى فرنسا الى اخيرا عندي المانيا، والفورسبس دلوقتي الماني او مضروب في باكستان مش مهم، بس هو الاحسن فورسبس هو ايه؟ الجيرمان فورس. هنا بقى اساميهم وكل واحد ايه اللي عمل العاب، ايه اللي غيره في الشكل علشان يخدم الطريقه اللي هو عايزها. يعني تلاحظ ان بتوع انجلترا وفرنسا والمانيا غيروا كلهم في شكل اللوكات، اللوك حسب هو عايز الفورسبس يبقى متين في ضمته قد ايه. هتلاحظ كمان حد دي هتلاقيه دايما حاططها تحت عنوان بلس، تحت عنوان بلس اللوك عامل ازاي. وبعدين هم نفسهم غيروا في الشكل، اضافوا قطعه رقم 5 لو تبقى عارف، مش كده يقول لك الفورس 4 ولا 5، عد قطعة بقى هو 5 بليد وتشانك ولوك وهاندل، والقطعة رقم 5 اسمها اكس استراكشن بيس، وده كانت قصة علشان يحطوا يا دوبك حتة بيس. تعمل ايه يا دكتور؟ تعمل عندي الاكسس. ليه يا دكتور تعمل الاكسس؟ اصل اتاري ان ال ال انا موقف هنا حبيب الست كده يبقى سيمس سكوز كده. اصل اتاري عندي حضرتك الحوض مايل ماله اوبليك، فكان عندي مشكله ان انا اعدل الايه بتاعته، عندي مشكله ان انا اعدل الاكسس بتاعته. هتلاقي في ناس حطوا القطعه الزياده اللي هي اللي حطها على البليت، اللي حطها على الهندل، اللي حطها من جوه، اللي حطها من بره. هتفهم افكار الناس دي جت ازاي، هتفهم وهتحفظ في نفس الوقت من كانت صح. ولا الراجل اللي اخد جايزه نوبل اللي اسمه كيلاند ده حكايه، ده ازاي غير في شكل البليت، ازاي غير في شكل الشانك، ازاي غير في شكل اللوك، ازاي حط نوب على الهندل، ازاي غير في الاربع اشكال دول علشان يخدم على طريقته. هو الراجل ده كان عايز يعمل ايه؟ والله مني كان عايز يعمل روتيشن. امال الاكشن العاديه بتاعت الفورسز، الاكشن العاديه بتاعت الفورسز اسمها ايه؟ تراكشن. فعلشان يعمل روتيشن على مال روتيتد نون انجيجد هيبس بتوع الفورسيل تو بيسبير المودياترز كبار دول، الراجل ده فنان. انا عايزك تذاكر الفورسبس ان 5 مينتس جاست لايك ذات، يعني ما توجعش دماغك باي حد. يعني هو انت قاعد عارف اللي يقول لك ايه؟ انا بارك على الورقه، خلي بالك عارف الجامع، انا بارك على قاعد عليها كده اهو وببص عليها من فوق لتحت وبقلبها. مفيش حاجه اسمها انا بذاكر نظري واقلب وقلب، هي دي بقول لك علشان دي بتريح المرض اللي عندنا. انك تحفظ كده وتقلب غمض عينك دي زباله تستفكر المرض، بس بالنسبه ما تنفعش، ها الناس ما تنفعش، لازم تفكر على الوضع بالنسبه لك بالمنظر ده. فاهم الليله عامله ازاي؟ انا ما بشرح ازاي ده، انا ليا اسلوب. انا احكي لك ايه؟ احكي لك مسرحيه كده خلال اقل من ساعه كده وناخد بريك. والله احكي لك ان انا قاعد انا واجي الكورس ده هنا واروح منقي لي اي اسم واقول ان هو المساعد بتاعي والطش فيه بقيه الحصه، وليكن حد نجم جديد عبد المجيد مثلا، تمام؟ محدش جاب سيرته خالص، تمام؟ وافضل اقول ايه؟ انا قاعد وعبد المجيد ما بين السكن ولا ايه؟ اهلا يا دكتور محمد عايزين نعمل فوتو. بقول له لازم يكون عندك ثرو اندكيشن، يعني اندكيشن سليم تو افويد كومبليكيشنز، لان الفورس ده ابن لذينة وله ايه؟ كومبليكيشن بيتلقى. لا ده انا ما تبصوش في الورق، ده انا بشرح لك هشرح ازاي، تمام؟ فابتدي اقول له انت متاكد من الاندكيشن بتاعك؟ اصل الفورس ده له كومبليكيشن بيتلقى لذينة. يقول له لا كله تمام. بعد كده هيروح جايب لي الشلاوي تحت اهو، وابتدي اقول له هو الشلاوي تحت اهو عباره عن ايه؟ يقول لي بليد وشانك ولوك وهاند. اقول له لا حيلك هنبتدي اول حاجه وانا داخل عليك في اوضه العمليات انك تحضر لي هنا اول حاجه مكتوبه ايه؟ تحضير العيان بري اوبرتيف، قصدي بري ريكويزيتس، بري ريكويزيتس بيفور فورسز ابلكيشن، ماشي؟ كل كلمه بقى ليها معنى. وبعدين هنمسك اول حاجه منين؟ البليد. يقول يا دكتور محمد انا مستغرب، هم ليه عاملين فيه 2 كيرفز؟ ليه عاملين فيه فينسترا؟ اقول له علشان ده بيخدم الابلكيشن بتاعتي بشكل معين. انا اقول الابلكيشن هي البليدز دي يا دكتور هتخش جوه. ساعتها اقول له والله عندي حضرتك ليفلز عندي من الابلكيشن، انا ممكن احطه عندي فوق الايسكال سباين، تحت الايسكال سباين، عند الليفيتور انار، تحت الليفيتور. وساعتها اروح ضارب لك الاربعه ليفلز بتوع الابلكيشن. يقول لي طب يا دكتور محمد انا شايف كده خير ان في 2 كيرفز. اقول له واحد كفالك واحد ايه؟ كلمك. فيقول لي طيب هو المفروض الطريقه الصح اللي يتركب الابلكيشن الصح كفالك ولا كلمك؟ اقول له لا الاثنين بوث، يعني تخدم على الاثنين. وبعدين هنقعد بقى نتحاور مع بعض. ويقول لي ايه؟ طب انت هتركب مين الاول؟ اقول له الشمال الاول. اقول له الشمال بايدك الشمال في الناحيه الشمال، اليمين بايدك اليمين في الناحيه اليمين. وبعدين اعمل لوك. يقول لي يا فاجينا. اقول له عشان كده عملنا اسمها شان عشان يبقى اللوك او بسر. يقول لي ايه الشانك دي؟ اقول له والله طولها كام انش زي ما مكتوب عندك؟ 2.5 انش. امال البليد كام؟ 7.5 انش. امال الهاندل كام؟ 5 انش. بيتسال على الاطوال؟ وبعدين تروح عامل لوكينج. يا نفس العين اللي اتفصل جوه. يقول لك لا ما تفصلش ولا حاجه، ده البعد هنا قد ايه؟ 3.5. طب وقد ايه هنا؟ طول على الاقل 1 انش. المقاسات دي محسوبه، ما تعملش اوفر كومبريشن. اقول له والله انت لو بصيت عندي على الفوائد الفورسز تلاقي مكتوب تراكشن وبعديها ايه؟ كومبريشن. ده من ضمن استخدامها لسنه كومبريشن حميده عندي على مين؟ على الراس. وانا خلاص يا دكتور لكيت وعرفت الثلاث انواع بتاع اللوك. طب يلا شد الهاندل. يا ترى هتشد ازاي؟ هتشد بعد كونتراكشن ولا كونتينيوس ولا انترميتنت؟ يا ترى بعد ما نشيل الفورسبس عندي ايه اللي المفروض اعمله؟ ايه حكايه ان شرطا ولا بد ابيزيوتومي؟ شرطا ولا بد فاندو برينيل؟ ليه يا ترى ليه روتين فاندو برينيل بعد اللي ايه؟ خايف من رابش اليوترس مثلا؟ وفي الاخر اروح قايل لك يا جماعه الثلاث انواع دول يتميزوا بكذا، وفي الاخر اقول لك ويا جماعه كده بعمل ايه؟ قشطه رجاله؟ عرفت اسلوب الشرح؟ حد يطلع يقوم يشرح؟ بس الكارت على الموقف عرفت من الدنيا هامله ازاي؟ ولا عبد المجيد ابتدي انت الدرس. السلام عليكم. خير يا ابني، عايز ايه على الصبح؟ يا دكتور عيانه بيقول لك مزنوقه هناك عند حضرتك وبسمع عندي البيبي، لقيت العيانه حضرتك فولي دايليتد وال انجيجد وستيشن بلس 2 ولقيت عندي البلس بريزيستنت 100. برافو عليك يا عبد المجيد. There's a very thorough indication عندي ان اعمل فورسز. معانا فولي دايليتد، خدت بالك؟ والحاجه الثانيه نازله في الفلك، خدت بالك؟ والحاجه الثانيه الستيشن انا قلت بلس كام؟ بلس 2. برافو عليك. يعني اصل اعلى عندي من بلس 2 ده يبقى يميد يا هاي فورسز. انا عمال اضرب لك كده حاجات، وبعدين بيقول لي فيتال ديستريس، قال لي 100، ما قالش 100 وخلاص، قال لي ايه؟ بريزيستنت ل 100، يعني عندي بريزيستنت راديكال. وفعلا تعالى بص بقى احفظ بقى معايا الاندكيشن. الاندكيشن حاجه من اثنين، يا ماتيرنال يا فيتال. هي اداه السرعه، اداه السرعه قبل ما الام تفيص، قبل ما البيبي يفيص. وليكن هو ده سؤالك في الشكوى يا اخي. يقول لك اه بذاكر. اه طب ايه يا ابن الاخبار؟ بريكلامسيا. طيب يا حبيبي تقدر تقول بريكلامسيا بتولد ازاي؟ القيصريه سعادتك. يا مش مهم يا حبيبي، انت كنت بتاخد درس من دول لك خرب بيت على الصبح زي ما بوظ دماغ العيال. يا ابن البريكلامسيا بتولد ايه؟ ايه؟ يا مجرم السيزيريا اكوردنج لفحص اسمه بيشو. يقول لك انا بلاش. اقول لك بيشو اذا ما مش عارف تقول لي بيشو. يا ابني ده ممكن تولد مجرم. هقول لي بقى فيرست ستيج. اه دكتور فيرست ستيج 10 ساعات اخد بالي من البوم من الضغط، يعني اخد بالي من البيبي اللي البيبي يحفظ عشان غالبا بيبقى اي جي ار الوقت كويس. طب وانترا بارتم مونيتورنج؟ طب وكلينيكال ونسمعه كل قد ايه؟ ونربشن مبرين ولا الوان الميه ايه؟ طب والسي تي جي اكسترنال وانترنال الوقت كويس. طيب وبعد كده تعمل فيتال سكال بي اتش، وبعد كده تشوف البي اتش 7.25 7.2 اقل من زي الوقت ده. طب يا ابني خلاص بقت فولي دايليتد، يلا الست دي هتولد. اه حضرتك بالابلاي فورسبس او بالتوز. يخرب بيتك صح ليه؟ تو شورتن ذا سكند ستيج. شورتن ذا سكند. اه يا دكتور اصل عندها الضغط وعندها القلب، هتفضل تنتع في قلبها لغايه ما يجيلها انتراكريان هيمرج، يجيلها مش عارف اسكيميا. صحيح ده اكبر انديكيشن عندي في الفورسبس هنا اهو مكتوب عندك هاي ريسك بريجنسي اتش ار بي بري اكلامسيا وهارت ديزيز. لما نراجع ان شاء الله الحد او الثلاثه الجايين بري كلامس او هارت ديزيز والدايابيتس. هل بري كلامس او هارت بيقول لك ايه؟ بليز شورتن ذا سكند ستيج باي رابيد ديليفري اوف ذا بيبي ثرو فورسبس. هي الاداه السريعه اللي عندي. ففعلا ام تعبانه او عيل تعبان وانا عايز استخدم الفورسبس عشان اخلص ده من ده، بس مش اكتر من كده. ولعلمك ده تعريف الاله. الآلة عندي ليها تعريف. أول حاجة يقول لك اسمها إيه؟ إياك وفي آخر السنة حد يقول له فورسبس. اسمه إيه؟ هوبستاتريك فورسبس. يحصل ده؟ آه مصر لما أقصد ده هو ده برضه ده هو في اسمه فورسبس برضه ماشي؟ يبقى ده اسمه إيه؟ هوبستاتريك فورسبس. قشطة؟ وبعدين تقول له إيه؟ اسمه ده حضرتك أهو لونج هوبستاتريك فورسبس. وبعدين تقول له إيه؟ قشطة؟ تقول له ده نيفيل سيمسون بورنز أو نيفيل بورنز أو سيمسون بس او بارنز بس، حسب كل واحد عمل ايه. وانت بعد شويه تفهمني لان عليها شرطه ان نوتش واس سيمسون اس سيريشن، هتفهمني انت بعد شويه. ويعني يا دكتور مش موجود عندي الكارنييه الفرنساوي ولا الماني مورييه الالماني؟ لا مش موجودين. تمام؟ طيب يبقى ده اسمه ايه؟ لونج اوبستاتريك فورسبس. وهتلاقي اسمه غالبا نيفيل سيمسون بارنز. ماشي يا دكتور على بركه الله. طيب وايه الديفينيشن بتاعه؟ It is an instrument used to deliver عندي a living non-methylated baby in a short time. هو عمره ده التعريف بتاعه. أنا مش جايبه من بيتنا. هو بيقول لك إيه؟ إذا أنا اللي مش عارف أكتبه أكتب الديفينيشن ده. على فكرة هتلاقيه مكتوب. تلاقيه تكبر أنا مديهولك من قبل كده. تكتب بقى إيه جنبيه جنب فوق كلمة تايبس. It is an instrument used to deliver a living non-methylated fetus, غير مشوه, in a short time. In a short time. تمام؟ واسمه دكتور على بركة الله, واسمه عندي حضرتك اوبستاتريك فورسبس. ماشي. ولسه احنا بنتحرك في ايه؟ شفت بقى فكره ان الواحد يفرد الفيلم بعدين يخش في التفاصيل؟ انت كده مش تايه, ليه؟ انت مسيطر على الوضع, انت عارف انا المفروض هتكلم فين. تمام؟ يبقى الانديكيشن يا دكتور عندي اشهر حاجه ماتيرنال ديستريس, فيتال ديستريس. ترجمها لي. يعني يا دكتور ماتيرنال ديستريس ايه الهاي ريسك ديزيز اللي بيولدوا عندي؟ وانا خايف لا يتعبوا معايا. طب يا دكتور ده انت راسم يوترس وراسم عندي حوض وراسم ارض, فمات في الكومبوننتس كلهم. وجاي على اليوترس عندك وبقول لك ايه؟ يوترس تعب قاعد عندي يزق يزق لغايه ما وسع بقى فوق اللي دايليتد, وجيت للسكند ستيج وبقى اليوترس ده ايه؟ تعبان. مش كده دي كاتبها تحت عنوان ايه؟ كرونيك ليبر او اكزوستد مذر. ماشي يا دكتور, اوكي. وخش عندي على اللي بعدين, على اللي بعدين ادي الباور, وجاي لك على الباسنجر اللي هو البيبي وكاتب لك ايه؟ قايل لك ان هو ينفع عندي يتحط على مال برزنتيشن ومال بوزيشن. لا يا دكتور سوري, الفورسس ما تحطش غير على عيال نورمال. في اساس الموضوع ده انا اجلت شرحه للنهارده عشان تبقى بعدك ما تشرح المال برزنتيشن ومال بوزيشن. يعني ده يا دكتور ينفع عندي يتحط على الاوكسيبيتال ستيريور؟ طبعا. أني يا دكتور فورسبس يتحط كيلاند, أني يا دكتور اوكسيبتو بوستيريو يتحط ده وده. ايه صحيح ده وده؟ ايه ده وده اللي انت رسمتهم؟ اهو الديب ترانسفيرس ارست او الثاني اللي اسمه ايه؟ بس على شرط يبقوا عندي انجيج. عسكر النون انجيج ده كنت بجري وبعمل ايه؟ سيبيريا. ايه ده؟ يعني طلع قدام بنسبه 90% اللي رجعوا لورا بنسبه 3%. شوف انت فاهمني بقى قوي ازاي؟ بيولدوا يا دكتور من غير روتيشنال فورسبس او الله, لان هم واخدين انهي دايمتر؟ لونجيتيودال انتر وستيريو دايمتر, مش مشاكل خالص. تمام؟ سواء دايركت وستيريو انتيجر او ستيريو دايمتر او دايركت وستيريو انتيجر, في كام في المية من حالاته؟ في 50% من حالاته. يبقى مال برزنتيشن دي صح, وخد سميم المال برزنتيشن. اول سهم رحت كتبت اوكسيبتو بستيريو وهنناقشه بفورسبس اسمه كده, وتاني سهم رحت كاتب بريتش وهنناقشه بفورسبس اسمه ايه؟ اسمه عندي بايبر. ودي من اشهر الاسئله اللي عندنا. وان اوف ذا فولوينج از بري ريكويزيت فور فورسبس ابلكيشن. ويقول لك هنا عندنا فولي دايليتد وراكشر اوف ممبرين وان انجيشت. كل الكلام ده قشطه حلو. عارف الدكتور جيلان يرمي لهم ايه عندي بمنتهى الخباثه؟ اقول لهم كفالك. لا مش شرط ان البيبي عشان احط عليه فورسبس كفالك, انا ممكن احط على مين؟ افتر كارنج هات البريتش. من اخبث الاسئله اللي عندنا في موضوع الفورسبس ده, كلمه ان كفالك بري ريكويزيت. لا طب وتعالى تحت على الحوض, انت كاتب لي ايه على الحوض؟ كل واحد متاخد منه سمين. ها؟ فقال كاتب لي ايه؟ ريجيت برينيم, وكاتب لي ماينور ديجري سي بي دي. انا ريجيت برينيم ده كلام اهبل, يعني انا ما احبكش تنطقه اساسا. الواحد بس نقله من ورقه وخلاص. ان مش طريقه ان انا اتغلب على ريجيت برينيم فورس, تغلب ده تبقى بزيوت. ايه بزيوت؟ يعني مش ده اللي هيوقفك, يبقى بزيوت. طيب الحاجه الثانيه ايه يا دكتور؟ ماينور ديجري سي بي دي. ليه فورس ديجري؟ النور سي بي دي بيولدوا فاجينال على روحهم كل ستات العالم. سكند ديجري سي بي دي دي قيصريه على طول. انما عندي الفيرست ديجري سي بي دي اللي بتاخد ايه؟ ترايل. وبيبقى عندي مشكله واحده بس في هذه الترايل, انك تعدي لمين؟ الانلت. مع فيرست ديجري سي بي دي ده معناه ان المشكله عندي في الانلت, مش عايز اي مشاكل ثانيه. يعني مش عايز اي مشاكل ثانيه؟ صحه الام وحجم الام زي الفل, صحة البيبي وحجم البيبي زي الفل, صحة الحوض وحجم الحوض زي الفل. أنا كده ما بعملش غير غلطة واحدة. الغلطة الوحيدة اللي قابلها هي مين؟ فيرست ديجري سي بي دي. يعني لازم الأوتلت تكون معايا كمان إيه؟ واسعة. فينفع يتحط فورسبس؟ أه طبعًا ينفع يتحط فورسبس عشان تخلص من الست أفتر هذه الترايل الطويلة. أنا أتوقع إن هي تبقى إكزوستد, وأتوقع إن هي تبقى هي الولادة برولونج. فحكاية نحط فورسبس على سي بي دي ما تستغربش. بس انا ما طلعتش سكن بجريس بي دي, قلت لك ايه؟ فيرس. ولعلمك فيرس لو انت بتفكر كويس المشكله مش تحت, مش في الاوتلت, امال المشكله في ايه؟ في الانلت. فاكرين؟ اما البيبي يركبناه يدخلناه يحفف في حفف, المشكله في الانلت مش في الاوتلت. طب وفيتس يا دكتور؟ يعني ايه فيتال ديستريس؟ انا قلتها له عند اللي جيت. الحق يا دكتور، زي الحصه اللي فاتت سمعت كلام ال WHO، حسبي الله ونعم الوكيل، ولدت البيبي ال IGR فاجينال. طب ايه الاخبار؟ هم قالوا لي ممكن اولد فاجينال بس اندر كونتينيوس ايه؟ اوبزرفيشن مونيتورنج. طب بعدين ايه اللي حصل؟ وقت كويس جه بيقول لي الحق وانا في السكند ستيج لقيت عندي في بيرزيستنت عندي برادي كارديا. انا الحمد لله فولي ديليتد. الحق الحق على طول ايه؟ وقت في كان ديستريس عندي بس على شرط ابقى ايه؟ فولي ديليتد وقت ايه؟ وقت انجيج. هنشوف الشروط دلوقتي. وراح بالمجيد راح مثبتني وقال لي بتزل اهلي ليه يا اخي؟ تعملت له انا اللي بنت كلب. والعلبه دي انا بخاف احطها لان مليانه ايه؟ بس كده يبقى عمري ما احطها عندي غير ابقى متاكد ان الاستخدام بتاعها فيري ثرو لان مليانه كومبليكيشن مره ماتيرنال وايه؟ او فيتال. وده كده في مخرج منهج وسبحان الله من المنهج كله اتحط بقول لك فوائد سلوفيه كده حشيشه كده زي الفل ان اي مشاكل على الفيتس اثناء الولاده كام ايه؟ 5000 ومشاكل كلها الام عندي ايه ايه ايه؟ يا هيمورج يا انفكشن يا انجري بس خلاص. العب انت بقى مع نفسك بقى. انجري انجري عندي مين يا دكتور عندي؟ والله عبيط ولا هيمورج ايه يا دكتور؟ هيمورج انت عورت انت ايه عندي؟ عورت الفاجينا، عورت البرينيوم، عورت السيرفس، اسوأ تعويره هي يوترس. حتى المشكله انك ممكن بالفحص المبدئي كده بعينك تلاقي الدنيا سليمه جدا والجلد من بره ابارتلي سليم، بس في تعويره من جوه. جامد موت اللي يقول لي التعويره اللي من جوه دي اسمها ايه؟ اما انت تعمل كده ويحصل بس اللي استتعور جوه لكن جلدك سليم. هيماتوما. تنساش ان هذا الفورسبس عندي ممكن كمان لو ما عملش برينيال تير فاجينال تير سيرفيكال تير ركشر يوترس يعمل هيماتوما. الخمس انواع من الانجري بتاعتي. يا ريت يعمل انجري بس للجينيتال سيستم، انا مسامح. لكن المشكله لما يعمل انجري اللي حواليه، يلا يا رجاله لو عملت انجري للمسلز اللي حوالين الفاجينا برولابس، عملت انجري للانال سفينتر او الريترال سفينتر انكوتنس او انال ريترال، عملت عندي انجري للريكتال وول او البلادر وول فيستولا، لو عملت انجري عندي رابشر يوترس عندي وانا بصلحه ممكن عندي اجور على جنب اليوم بالذات الناحيه الشمال يوريتر. الله. يبقى انا بقول لك ان انا مسامح في حتتي، لكن المصيبه انك بتنط ايه؟ بتنط عندك في حتت ثانيه. ماشي يا دكتور؟ يعني الكلام ده بجد يا دكتور؟ والله العظيم عيانه ماتت الشهر اللي فات عندنا. من ايه يا دكتور عندي؟ من بيريتونايتس. بيريتونايتس والحاجه الوحيده اللي كانت بوست في هذه العيانه اللي استق فيها ايه؟ فورسبس. كان عامل لها حته انجري كده في السيرفكس، فرح كده الحته الوراميه من البوستيريور فورمكس بنسميها احنا عندنا كولبوريكسس. مالكش انت بقى الكلام التقيل المعقد ده، تمام؟ فجالها عمليه بيريتونايتس بسبب هذا الايه؟ الفورسبس اللي عندها. عشان كده معلش ان انا اقرب شويه لعبد المجيد لان الفورسبس ده يعمل عندي ايه؟ مشاكل. فلازم اعلمه الاول. وعلمه عندي حضرتك ان الليفلز بتاعتي تحترم. خلاص بقى اوبسوليت عندي استخدم نوعين ومسموح نوعين. يلا نبص عليه. شفتوا الدنيا هامله ازاي؟ يلا مين النوعين عندي الاوبسوليت الهاي والايه؟ وهو بقى في الامتحان كل مشكلته تعريف الهاي والميد. مش هحطه لك في رسمك اظن بنظره عين شطر من كده. احنا بنحاول نقدم الشيء الصعب الغلس ده على هيئه لذيذه، بنحاول نقدم المنتج الضار على هيئه منتج غير ضار. يلا سي هاي مينز وات؟ هاي مينز عندي اباف ال. خلاص يبقى مش معقول ان يجيب لك سؤال ام سي كيو يلعب فيه. اصل الناس بيقولوا لي تطبيق، اقول لك لا ما اقولكش تطبيق. طب واخد نقطه اناف. هل ينفع دلوقتي انا احط فوكس على انا ماينس 1 وانا محتاج بقى اقول لك ان ماينس 1 ده يعني سنتي فوق الاسفل الاسفل يعني نوت انجيج؟ انت خلاص بتطبق. يبقى الاف ايه؟ هاي. طب امال مين يا دكتور ايه؟ الميت عندي هو البلو ليفل اوف اسفل سباين. الله. طب ما كده يبقى انجيج. ها بس اباف ذا ليفل اوف ايه؟ بيلفيك فلو. اموت يا دكتور واعرف هو البيلفيك فلو عند الليفل بتاع الاسفل سباين ولا تحتيه ب 2 سنتي؟ على فكره الاجابتين صح لانه عامل ازاي؟ عامل كده. بداية البيلفيك فلور عندي لاترلي هتلاقي عندي اللفل في ايستال سباين، لكن هو عندي ميديالي على الفاجينا ماله؟ نازل لتحت. عشان كده ايه الاخبار؟ نازل لتحت الرايت ستيشن كام؟ الرايت ستيشن بلس 2. ده مش عايز اقول لك الكلام ده از فيري كلير مايندد في ستاف الناس عندنا بشكل عامل ازاي؟ ان ما ينفعش ان انت تحط فورسبس على بلس 1. ما ينفعش ان انت تحط فورسبس على زيرو. اسمه زيرو انجيج بلس 1 انجيج، بس ده بنعتبره ايه فورسبس؟ 100 فورسبس. عيل دكتور جنان بتبص لي كده بعينه وبتقفل العين التانية. احنا بنعمل الحركات الخبيثة دي بس احنا مع بعض فاكرين احنا بنعمل ايه؟ احنا بعد راك بتلاقي الست بنفضل نص بالنص وعلى راك ما تبقى ستيشن زيرو. بعدين بيجي الواد الامتياز النافع يزق زقتين خلاها كام؟ بلس 1. بعد كده اروح عندي حاطط الفورسبس خليتها من بلس 1 لبلس كام؟ بلس 2. بعدين بشيل الفورس واروح حاطط بنتوز عشان اجيبها عندي من بلس 2 لبلس 3 بلس 4. غالبا في اللحظه دي الملك بيناديني ويقول لي تعالى يا مدرس كبير عشان التخدير بيقول ان بلس العيانه 180 وضغط العيانه 50 على 0. غالبا دلوقتي حصل ايه وانا بتكلم؟ ابشر لوتوس تمام؟ فاحنا بنعمل الكلام ده بس دي قله ادب. امال ايه اللي بيتعمل يا دكتور؟ لو او اوتلت. وده يعني قلبت يا دكتور انيوميريشن. لو انت عندك امتحان اسمه انيوميريشن دي انيوميريشن، لو ما عندكش يبقى الكلام ده قلب ايه عندي؟ شكوى. مين يا دكتور عندي اللي بيقع؟ يا لو اوتلت. طب ايه يا دكتور الفرق بين لو اوتلت؟ كلاهما انجيج وكلاهما تحت الليفل اوف. يعني ايه تحت الليفل بلين فلور؟ اكتر من بلس كام؟ بلس 2. لكن الفرق عندي ان مين الاخف اكتر؟ اوتلت. يعني ايه اوتلت يا دكتور؟ اوتلت والله يعني حضرتك المنظر ده. انما عندي حضرتك لو المنظر ده. طب الاثنين يا دكتور الراس اللو عندي حضرتك علشان تشوف الراس محتاج الست تعمل كونتراكشن، واول ما تعمل ريلاكسيشن ترجع. علشان تشوف الراس محتاج بصبعينك استدريت عندي الليبيا ميجوره، ولو مسكت ايديك الليبيا عندي تقفل على الراس. انما الاوتلت فورسز كان اوريدي حصل كراونين. يعني ايه يا دكتور كراوني؟ يعني اللي نزل ما يرجعش لان علق الساب اوكسيبتال ريجن ورا سينسس بيوريس. ده اللي اسمه الايه؟ الاوتلت. طب وتعرفوا ازاي يا دكتور؟ اعرفوا عندي ان الراس نزلت وما رجعتش وما بقتش محتاج سجاريت مين؟ الليبيا ميجور علشان ابص على مين؟ على بس دكتور ده يعتبر هبل. يعني انت كانك كده بتشد شعره كده بايدك حقيقه. لدرجه ان في تعريف النورمال ليبر حديثا مسموح عندي انترفيرنس واحد بلس اور ماينس حاجه. ايه اللي مسموح؟ بلس اور ماينس اوتلت فورس. مش عارف اوتلت فورس مش شكل خالص. الناس بيعتبروه ايه؟ ولا حاجه. والله برافو عليك. طيب والابلكيشنز اللي عندي بقى اخر سؤال شكوى ليك النهارده، ايه الابلكيشن اللي عندي؟ ما انا عرفت عندي خلاص ان عندي الفورسز ده في عندي كام كيرف؟ مين؟ واحد علشان يتحط على راسك. اسمه ايه اللي يتحط على راسك ده؟ كفايه. والتاني عندي علشان يمشي مع البيرفكت كيرف. لا يا دكتور هو الحوض كيرف؟ الحوض كيرف. طب لو بصيت على الكيرف والله العظيم جايب متر يقول الزاويه دي كام؟ صح. ليه مش فاكر كويس؟ ليه 55؟ ماشيه مع ال 55 بتاعت الايه؟ بتاعت الحوض. مفيش مشاكل. يبقى البيرفكت كيرف ده اتعمل علشان الكيرف بتاع مين؟ بتاع الحوض. هقول لك في عندي نوعين من الابلكيشن. شوف بقى الهبل، شوف الدنيا هبله ازاي في اخر السنه. يا كفالك ابلكيشن يا بيلفيك ابلكيشن، وكلاهما غلط. معلش محمد تعال اطلع ثانيه واحده بس. يعني ايه يا دكتور عندي بيلفيك ابلكيشن؟ تعال بس امسك الحب المنظر ده عشان الناس كلها تشوف. بيلفيك ابلكيشن يعني انا هحترم الحوض. يعني ايه تحترم الحوض؟ يعني هتحط جوه الحوض بالمنظر ده. انا كده محترم مين؟ الحوض. بغض النظر عن مين؟ عن راس البيبي. والله راس البيبي جت بالصدفه كده الحمد لله. والله جت راس البيبي بالصدفه كده الحمد لله. والله جت راس البيبي الوش وفقشت وشه بالمنظر ده لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. فالبيرفكت ابلكيشن انت بتحترم مين بس؟ الحوض. وتظ في مين؟ تظ عندي في هذا المخلوق اسمه الايه؟ البيبي. طيب خش على الابلكيشن الثاني. ايه الابلكيشن الثاني؟ اسمه كفالك. يعني ايه كفالك؟ العكس. انت المره دي بتحترم مين؟ البيبي. اهو البيبي بالمنظر ده باصص كده بالمنظر ده، يبقى حط الفورسز بالمنظر ده. هو انت الفورسز من ناحيه البيبي هي حاجه واحده بس، ان الاثنين فينسترا اللي موجودين دول يبقوا قافشين على مين؟ هم اتعملوا عشان كده. هم اتعملوا عشان مين يبصوا منهم؟ البرايتال بونز، عشان تبقى الماسكه بتاعت الفورسز ايه؟ قويه. ليه يا دكتور؟ لان هي دي معلش لان هي دي عباره عن ايه؟ عباره عن قلبين. انت هتدخلهم آلة آلة وبعدين هتقيه مع بعض؟ هتعشرهم مع بعض يرجعوا يبقى مين؟ آلة واحدة. بس آلة واحدة ما هياش ماسكة نفسها. سهلة جدا ان واحدة تطلع في ايدك والتانية عندي تتحاش. عشان كده لازم تبقى قفشة. قفشة ايه؟ قفشة جامدة. فمن ضمن قرار ان القفشة جامدة دي ان محطوط حاجة الفينسترا ده علشان تستوعب مين؟ البرايتال ايمننسز عندي هنا وهنا. يا دكتور كفالك ابلكيشن اهو حلوين كده على العيل قوي. طب يا دكتور كفالك ابلكيشن اهو. انت بتعمل ورا البرايتال انفلسز وتحط بحيث ان يبقى الكيرف مظبوط عليه. اه يا عندي كفاء اهو. انت دايما لكن انا كده مش محترم مين خالص؟ مش محترم الحوض. انا ابتديت الف بالفورسز كام درجه؟ 360 درجه. تمام بدماغ حسب التون اللي واخدوه البوزيشن هذا البيبي ورفيه. طبعا ده كلام فاشل والفيلبك ابلكيشن كلام فاشل. انت بتيجي على واحد على حساب واحد وطبعا الكل عارف ان احسن ابلكيشن هي. بس الكفاله والفيلبك ابلكيشن انك تضرب الاثنين مع بعض دي لن تتاثر لفطر واحد اللي هو ده بس. ليه ده بس؟ مجبر اخاف غصب عنك. حوض الستات حوض البيت غصب عنك حوض الستات منظره كده. يبقى انت طريقتك الوحيده ان تحط الفورسبس الصح هو كده. يعني ايه هو كده؟ واخد لي كيرف موجود جواك انت كده محترم الحوض. يبقى غصب عنك اتمنع علينا وضع الفورسبس غير على البيبيهات اللي في الاي دايركشن في الانتروبستيريور دايركشن. طالما ان هو ده الوضع الوحيد اللي غصب عنك هتحط الفورسبس علشان شكل الحوض كده يبقى انت ما تحطوش غير على بيبي يمشي مع هذا الوضع. يعني ايه يمشي مع هذا الوضع؟ يبقى في برايتال بون يمين وبرايتال بون شمال. يعني ايه برايتال بون يمين وبرايتال بون شمال؟ يعني سيجتال سوتشر في الميدل. يعني ايه سيجتال سوتشر في الميدل؟ يعني انتروبستيريور بوزيشن وهو الابلكيشن الوحيد الصح. تمام؟ يبقى اتضح ايه بقى؟ اتضح ان عندي احسن ابلكيشن اسمه كفالو بيلفيك عشان العور ده والعور ده. فاتطلع عندي ان حكايه ابلكيشن كفالو بيلفيك دي هي الوحيده الصح. عشان كده تلاقيني كاتب لك وات ار ذا بري ريكويزيتس عندي تو ابلاي ذا فورسز. شايف الشروط اللي كاتبها لك انت تحت عنوان ابلكيشن؟ لازم عندي يبقى البوزيشن في الاي اي انتروبستيريور. لازم عندي يبقى ساجتال سوتشر ايه؟ ميد لاين. ويكون عندي برايتال بون يمين وبرايتال بون شمال. هي ملهاش حل غير هذا الموضوع. يا دكتور انت نصاب ايه ليه؟ ليه؟ ليه؟ لان يا دكتور حضرتك قلت ان البيبيهات بتنزل لفت اوكسيبيتو انتيريور. اه لفت اوكسيبيتو. يعني لو هنرسم ان ده كده راس البيبي بيبقى عامله كده شويه صحيح؟ لفت اوكسيبيتو انتيريور. خلاص انا معاك. يبقى انا قابل سنة لعب. قابل ايه يا دكتور؟ قابل ان بقول لك ان انا لازم احط عندي الفورسبس بحيث ان يبقى الساجتال سوتشر في الميد لاين برايتال بون يمين وبرايتال بون شمال عشان ماليش وضع غير ده. بس قابل ان هو ممكن يبقى كام زاوية عندي يمين او شمال؟ 45 درجة يمين او شمال. ليه يا دكتور قلت كده؟ لان معظم البيبيهات نازلة ايه؟ معظم البيبيهات عندي نازلة لفت اوكسيبيتو انتيريور. بس يا دكتور دي مشكلة. انت هتحطه بالورد معقولة؟ عبد المجيد هنا بقى هيظهر دوره بقى. عبد المجيد هنا هيساعدني. عبد المجيد هنا هيقول لي الحل الوحيد لهذه المعضلة ان انا لما اجي امسك عندي الفورسبس امسك انهي بليد الاول؟ الشمال. بايد الشمال في الحتة الشمال. تعالى اول معاك او زميلك احمد سعيد مش فارقة هو. طب تعالى اقعد. تمام؟ ليه يا دكتور عندي؟ لان الحركه دي هي اللي هتعمل مين؟ البيبي ال 45 درجه. ازاي يا دكتور؟ اهو. طيب لو دي الست اللي بتولد وقابل البيبي المنظر ده. طيب لو هي بتولد لو انا واقف كده الحته اللي لابس فيها الدبله دي الناحيه الشمال دي عندي مين؟ الناحيه اليمين. حط لي البيبي بقى لفت اوكسيبتو انتيريور. ماشي كويس قوي. هو كده لفت اوكسيبتو ايه؟ انتيريور. انا بقول لك احنا هنمسك انهي بليد الاول وانهي ناحيه الاول؟ الشمال. نعرف ازاي الشمال من اليمين دي؟ لو الهلا كان في اخر الحصه ان شاء الله. امسك الشمال. طيب وبعد ما نمسك الشمال نعمل ايه؟ فاهم؟ ماسك عندي الناحيه الشمال بايدي الشمال وقعد هنا اهو وقعد انا اعمل كده شويه لفوق وادخلها في حته في الصدر وادخلها عندي ناحيه رجليها الشمال. شمال في شمال في شمال. بس خلي بالك من حاجه ان المفروض انا ايديا الشمال تبقى عند رجليها اليمين. اليمين مش رجليها الشمال. بس احنا عامل تغير بوست ده. نعمل كروسنج عامل اكس. يعني اللي انت ماسكه في ايدك الشمال هتخش الناحيه الثانيه اللي هي في رجل العيار مين؟ الشمال. عارف لو كده كان كل حته في ناحيتها ها؟ بتدخل الشمال في هنا اهو واليمين الناحيه الثانيه. لكن الفورس ده عامل ايه؟ عامل اكس شيب. ما تتحولش من هذا الموضوع. يعني عامل اكس شيب هو الشمال الثانيه اليمين شبه المقص. تمام؟ فايه الاخبار؟ فانا كده بالمنظر ده اللي ماسكه بايدي الشمال رايح لرجل العيانة الناحية التانية، رجل العيانة الناحية التانية دي اللي هي برضه اسمها الايه؟ الشمال. طب ليه يا دكتور ماسك الشمال الأول؟ ما كلكم عارفين، صح؟ ليه؟ عشان وأنت بتحطه يعمل مين؟ يعمل بين اللف أكسبتو أنتيري اللي يخليه يبقى مين؟ دايركت أكسبتو أنتيري. وأنت بتحطه، فبتحطه إزاي يا دكتور؟ طب يا سيدي بس برافو عليك، افتح لي الباب. أصل لا يمكن أدخل حاجة جوه غير ما النادي دكتور الإيه؟ يا ابني اقفل الباب يا ابني. دكتور الايه؟ دكتور التخدير، تمام؟ ونيم العجانه. نيم احسن حاجه جنرال ولا ريديورال ولا سباينال ولا بيوبندال نيرف بلوك. كل ما تبقى لوكالايزد عندك بالبنج كل ما يبقى احسن. ما تبقاش جنرالايزد، بس حسب. بل بيوبندال نيرف بلوك محتاج ابره بالترازينه طويله كده علشان اوصل لمين؟ اسكال ستون. البيديورال والسبانر ده محتاج دكتور تخدير محترف علشان في الورقه ده واحده حامل قد كده ليها تقويس ضهر معينه علشان يروح منشن بالنظام نستعمل قبل واحده ايه؟ واحده فيلر ريتد وانا ابيض لا معلش امسكي نفسك وامسكي الراجل جالها طلقه وعملت كده لا ما ينفعش يبقى حسب مهاره اللي موجوده عندك. طب وبعدين بعد ما نيمتها لازم تفحص العيانه ولازم السيرفكس يكون فيلر ريتد ولازم حضرتك يكون عندي الاستيشن بتاعت الهاب اعلى من بلس 2 ولازم عندي يكون في رابشر اوف ممبرين ولازم قبل ما تمد ايدك وتدخلها لازم عندي يكون حضرتك البلادر متفضيه وتكون معقم العيانه وتكون ساتر العيانه. الله دي كلها اسمها ايه؟ اسمها بريكويزيتس. ايه يا دكتور بريكويزيتس؟ انا شوف انا ثبتته ما اديتش ايه؟ البريكويزيتس عندي واحد يا دكتور انستيزيا، اثنين ستيريلايزيشن كاستيريلايزيشن تولينج، ثلاثة يا دكتور ان البريزنتد بارت اللي عندي تكون ويل انجيج اعلى من بلس 2، أربعة يا دكتور ان تكون في الانتروبستيريال دايمتر او بلس او ماينس برافو عليك يا محمد 45 برضه كده او كده. نمرة خمسة يا دكتور فولي دايريتد سيرفكس رابشر اوف ممبرين، عايز شو بريكويز ساعتها همسك عندي الشمال بايدي الشمال يبقى انت لازم تعرف مين من مين؟ شمال من يمين. وبعدين يا دكتور ادخلها فين؟ في الناحيه الشمال ولا في الناحيه اليمين ولا فوق؟ مين اوسع حته في الحوض؟ مين دايما اللي كل الاوبستاتريك عندي بلعب فيه؟ تحت، ما عدا كان الاستثناء الوحيد بريكنج باون مين؟ اللاب في حكايه البريتش فاكرين؟ مش الاوفر رايدنج، مش كده انا همسك الفورسز ده وادخل الامر تحت ليه؟ الهرم ده سكر واسع، وانا بدخلها على الضيق، ليه بتدخلها على الضيق؟ عشان تخيل كده ان الفاجينا عباره عن كليم او سجاده، تخيل كده انت حاجك في السجاده دي بتعمل ايه؟ بتكركعها تكركعها كده لغايه ما تقطع منك، فانت حاطط ايديك عندي وغرقها بشويه جل، ها؟ غرقها بشويه جل عشان تبقى بالظبط بالزحلق بالظبط، وبعدين رحت حاطط كده، وبعد ما حطيت كده قلت له ايه؟ تعالى بقى اقطعني بقى اقطعني بقى، رحت لافت ايه؟ شمال الحمد لله اتحسن عند الوضع اللفت اوكسيد تأثيره بقى ايه؟ بقى خلاص يبقى عرفت في الشفا ولا ترد ليه؟ بمسك الشمال الاول تو كوركت ذا بوزيشن تاني تو كوركت ذا بوزيشن عندي منين لفين؟ من عندي اللفت اوكسيبتو انتيريور اخليه ايه؟ دايركت اوكسيبتو انتيريور. طيب تعالى يا احمد سعيد تعالى تعالى بسرعه تعالى بسرعه. وليه احمد سعيد جه؟ وليه جبت حد يساعدك؟ والله جبت بس خليك كده جبت حد يساعدني اللي هي طبعا بتبقى الحكيمه امسك ده كده بايدك الشمال تمام؟ علشان يثبت الوضع ده لان انا هعمل نفس الحركه في البليد الثانيه همسك البليد اليمين بالايد اليمين والمره دي ادخلها فين؟ الناحيه اليمين مش مشاكل كل حاجه يمين في يمين في يمين شمال في شمال انت عارف الدنيا ايوه انت بتسوي كده هتعمل ايه؟ هدخلها برضه تحت تحت ايه؟ بايدك كده بتعمل الفجر وتنزل تنزل تنزل تنزل وبعدين تروح لافف فين وبعد كده. دكتور انا عايز اعرف انت جبت لي احمد سعيد جبت بمنتهى البساطه ان هو لو ما ثبتش الفورسز ده وانا بلف ده هرجعه تاني يبقى مين؟ لفت اوكسيبتو انتيريور يبقى ما استفدناش حاجه. يبقى انا بجيب حكيمه عندي علشان ايه؟ تثبت الوضع اقول لها بقول لك ايه؟ الفورس ما تتحركش منك ابدا وانت بقى تزحلق تزحلق تزحلق وبقى وساعات بيتزحلق ويلفه تاني اه. ما دي مع عمل الزمن والخبره بقى الواحد بيعرف الناس بيعرفوا يتصرفوا في هذه الحاجات. تمام؟ هتروح لفه كده لفه كده يبقى انت حطيت كده مين؟ حطيت كده الالتين ماشي يا دكتور اوكي اه ميرسي يا شباب يبقى حطيت ايه؟ يبقى حطيت عندك الالتين فاضل ايه يا دكتور عندي بعد ما تحط الالتين؟ يبقى بعد ما احط الالتين فاضل ان انا اعمل ايه الخطوه اللي بعديها؟ لوكينج بس وهنا المفروض ان انا اقول ايه في الشرح؟ المفروض ان انا اقول ايه هنا في الشرح؟ ايه ده انا قلت لك بس سؤال خمس دقايق احنا قاعدين كده بنهرج، ده انا صاير فاجينت العيانه، لان انت لما عملت لوكنج يا دكتور قرصت على مين؟ على الفاجينت. حد عنده وسيله علشان اللوكنج يبقى اوتسايد ذا فاجينت وما يقرصش عليها؟ حد يلعب في الشك علشان يخدم على الطريقه؟ يا دكتور عملنا شانك. ايه يا دكتور الشانك ده؟ 2.5 انش عندي. ده وقت بقى انك تحفظ الانشات. يلا البليد كام انش؟ 7.5، والشانك 2.5، والهاندل 5.5، كل على بعضه 15. طيب وده الوقت اللي تكتب فيه. اذا كان اللونج فورسز 15 امال الشورت فورسز كام؟ 11. هو ده الوقت اللي تكتب فيه الارقام. تمام ده 15 لكن عندي الشورت كام؟ 11. ماشي يا دكتور. اوكي طيب ويا دكتور بس انت جايب ارقام بالعرض. المساحه دي كام انش؟ 3.5 انش. ودكتور انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، ليه عملوها 3.5 انش؟ اضرب 3.5 انش في 2 سنتي و4 منط هتطلع حوالي كام؟ 9 سنتي 9.1 او طب النورمال بايبريتال دايمتر كام؟ 9.5. انت كده عامل كومبريشن كام ملي؟ 5 ملي تقريبا. ده سيفير كومبريشن ولا مايلد؟ سلايد كومبريشن وهو محبوب. عارف سلايد كومبريشن ده بتاع ايه؟ صغرت شويه حجم الراس عشان تقدر تطلعها بمنتهى البساطه، انك زودت حيز عندي هو حيز هذا الحديد الموجود. عارف لو انت دقيق قوي والله العظيم انت لو جبت موت تقول لي التخانه دي قد ايه؟ التخانه دي قد ايه؟ 2.5 و2.5. انت معديه، انت مع حشيش طبعا، ما الله اعلم تخانتهم كام، بس احنا بنسرح ببعض. بحس ان انا عوضت ايه؟ عوضت النص اللي كبسته على الراس، وهي الراس هتسمع بكده؟ ده ربنا اللي سرح بكده، الحمد لله ان في فرق عندي ما بين الايه؟ سوتشر يالاو عندي سام سورت اوف مولدنج. انهي درجه اوف مولدنج عندي؟ فيرست او سكند، لكن مين المولدنج الوحش؟ ثيرد. فيرست مولدنج تقرب، سكند مولدنج العظم يركب على بعض بط ريفرسبل، ثيرد ديجري هو العظم يركب على بعض بط اير برافو عليك. مين اللي هيجي معايا انتركرينال هيموريدج؟ ثيرد ديجري. يبقى انت الكومبريشن اللي بتعمله ده سلايت، على فكره بيبقى فيرست ديجري مش اكتر من كده. خلاص يا دكتور يبقى عرفت عندي ان اول اكشن اسمها تراكشن، والاكشن اللي مكتوب بعديها اسمها ايه؟ كومبريشن. ماشي. طب انا يا دكتور بقى همسك بقى عندي وقت رئيس واشوف ان ده عندي الفرق هنا 3.5 انش عندي. لا احنا في منتهى البساطه ما بنعرفش ده 3.5 انش، بعرف ان ده قد ايه؟ 1 انش. انا رئيس اهو. لا انت بتعمل كده، بتعمل كده، فاكرين الحركه دي؟ وانا بقول لك ان صباعينك دول عدوا يبقى هو ده. بس احنا بنروح عند ده، تعالى وريني في طيب وفي ايه شعرفهم جاي، يعني ده الفرس ده هشكله على راس بيبي، ده يعور بيبي. تمام؟ شعرفني ان الفرس ده سليم. لازم صباعيني، شايف صباعيني بيعدوا ولا في مشكله؟ تمام؟ انا عشان بعديهم بروح جايبهم على جنب على فكره، بضحك عليك يعني. انما حقيقه ده ما يعديش، ده يعمل ايه على البيبي؟ ده انا رحت المستشفى وقلت لهم هاتوا لي فرس الدنيا، قلت ده بيفقش الواد زي الدنيا المسلوقه لما انت عايز تتحط على الراس. ماشي يا دكتور؟ اوكي. يبقى فايده الشاك هي تو الاو لوكينج او فايز ذا رجاي. طب يا دكتور وايه انواع اللوك الثلاثه اللي ده تعالى بقى نرجع لاختراع الفرس لسعيد شامبرلين. لازم احفظ اسم شامبرلين؟ تحت عنوان ابو الفرس. هو ده كام؟ 1600 1600 القرن ال 16. طب والسر الالهي ده كان في انجلترا وبعدين سافر فرنسا وبعدين اخيرا في الثوره التكنولوجيه والصناعيه بتاعت المانيا بقى في المانيا؟ ايوه. وكل واحد عمل لوك مختلف؟ بس ما زلت بحترم المخ الانجليزي. عارف ليه المخ الانجليزي عمل لوك ابسط من البساطه؟ فما كناش يعني بنفضل نفك بيه انا والبوتاجاز لغايه دلوقتي، المفتاح الانجليزي. هم اللي عملوا شويه حاجات هبله وقفونا من رجلين غدر. عمل لوك اسمه ايه عندي؟ اسمه ايه؟ دبل سلوت لوك. ايه دبل سلوت؟ سلوت يعني فتح، هنا فتحه وهنا فتحه. ليه هنا وهنا؟ علشان يبقوا ايه؟ يبقوا دبل. طيب وكل اله بتركب في الايه؟ في الفتحه المقابله. يعني ده يركب في الفتحه دي اهي، ده يركب في الفتحه دي، وده يركب في الفتحه دي اهي. بقى عندي فتحه هنا وعندي فتحه هنا. كل واحد يركب في ايه؟ في الفتحه بتاعته. كده الاخبار لعلمك. انا مش هقول لك عندنا وقت الدكتوراه بيتسال ايه ميزات الدبل سلوت، لكن انا مجرد ما اعمله لك انت تعرف. ايزي ايزي فيكسيشن ايزي ارتكيوليشن. بنسميه ايزي ارتكوليشن، سهل التعامل، سهل التنصت. ايزي ابلكيشن اند ايزي دي فاستيشن، تمام؟ سهل تحطه وسهل تطلعه، مش شغل خالص، تمام؟ هي بتاعت السلوت ده قاعد تلاقي والله الراجل موجود عندنا. ده مكتوب عليه جيرمان فورسبس، لكن ما زال برضه محترمين مين؟ الانجليز. فدي دبل سلوت. جوجل فرنساويين، وانا بقول لكم فرنساويين اخبارهم فرافير. اخبارهم فرافير. الحركه دي سبب الصوت ده بيأذي الودن بتاع الفرافير. ماشي، طب بيعملوا ايه؟ انا حاسس انها سكرو. روح حط لهم صابونه كده بيبقى شكلها لطيف قوي للفرافير لما يعملوها كده تلاقيها بتجري، ها؟ ماشي؟ طب والالمان يا دكتور؟ لا الالمان جنبي اجمل ناس عندي. انا زعلت عليهم طبعا قلت لهم البتاع، تمام؟ عشان كده عملوا ايه الالمان عندي؟ عملوا الاثنين. عمل الدبل سلوت وعمل السكرو فورسز جامدين قوي متان قوي، مش عايز حاجه تفلت مني خالص. اصل قلبين بتحولها جوه الفاجانا لمين؟ لايه؟ عارف لو اللوك مش كويس؟ يلا يلا يا دكتور يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا لا اله الا الله. انا بتبقى ايه شغل بالظريف بقى، واخد بالك؟ فلازم يبقى الابلكيشن واللوك مقوي جدا علشان ايه؟ ما يفلتوش من بعض. جاي تسال على انواع اللوك؟ واحد اثنين ثلاثه. ماشي يا دكتور. اوكي. دبل سلوب وسكرو والجيرمان التو لوكس مع بعض. طيب يا دكتور خش على بعديها الهاندل. انت كل حاجه تقول لي حاجه علشان الشكل يخدم. طبعا الهاندل ايه المشكله؟ ان من كتر ما انت بتشرح ومن كتر ما انت واقف ومن كتر ما موقف عصير ايدك بت ايه؟ طب ما بتعرق بت ايه؟ بس خلاص اديني حل عندي. اعملوا لي البنات اللي بيسوقوا للعربيات، عملوا لي على الدركسيون، حط لهم ايه؟ بتاع كده سريشن كده عشان ما تزحلقش. اهو اهو اهو اهو اهو سريشن. مين اللي عامله يا دكتور؟ سيمسون. مين احفظ بقى معايا الانجليزي اسمه ليفين بارنس سيمسون. سيمسون عمل ايه؟ عمل السريشن دي. ماشي يا عم الشيخ. اوكي. طب لو في عندي فكره اكبر بكتير علشان الهاندل دي ما تتزحلقش، هي اعمل دول او واعمل كده نانسي او عارف اقول ايه؟ شولدرز شولدرز كتاف، كتف يمين كتف شمال، تركب عليهم. ماشي يا دكتور. شولدر علشان ايه؟ علشان الفورسز ده ما يتزحلقش من ايديه. لا ده في واحد قال بقى اقوى طريقه عندي، بس صراحه صعبه جدا الصراحه، انك تعمل كده. ايه ده يا دكتور ده؟ صباعك شايف صباعك ده راح فين؟ هنا عملوا حاجه زي ما يكون نوتش كده، نوتش. قال نوتش قال برنز، قال يعني بص انت على قال تحتيها شرطه وبرنز القال تحتيها، قال يعني. يبقى بارنز ده اللي عمل الايه؟ النوتش بالمنظر، وبقت الماسكه كده دي ماسكه هبله وسخيفه الصراحه. بقى عندي ايه يا دكتور الفورسبس ده؟ الفورسبس اللي فيه سريشن وفيه شولدر اسمه سيمسون. اس شولدر اس سيمسون، اس سريشن اس سيمسون. ولو اتحط عندي نوتش بقى اسمه بارنز، بتبقى ماسكه بغرق بس مش ظريف. انا مش ايديا مش مرتاح، ايديا مش مرتاح. طيب يا دكتور اوكي حاضر على عيني وعلى الراس. امال حضرتك نبيل مش اسمه نبيل سيمسون بارك عمل ايه؟ لا ده اللي حط القطعه الخمسه اللي اسمها ايه؟ اكستراكشن بيس. حط القطعه الخمسه اسمها ايه؟ حكايه تاكلنا كده ليه عندي النهارده؟ طب احفظ كده اسم الانجليزي نبيل سيمسون بارنس. سيمسون سيريشن، سيمسون شولدر، بارنس بالان نوتش. طيب ونبيل عمل ايه؟ ايه حكايه الاكزستراك واللوك؟ طبعا ايه اللوك الانجليزي؟ دبل سلوت مكتوب احتمال بلس اهي. طب ونبيل يا دكتور عمل ايه؟ تعالى انا اقول لك عمل ايه؟ يلا نسيت بس حطينا الفورسبس الحمد لله، حطينا يا دكتور الفورسبس الحمد لله. يلا ايه بقى اخر حاجه بعد ما عملت ليه بقى عملت كده بالهندل؟ عشان ناوي دلوقتي اعمل ايه؟ تراكشن. طب وصف لي شكل التراكشن عامل ازاي؟ كونتينيوس ولا انترميتنت؟ وين ذا يتران كونتراكشن ولا ديورنج يتران ريلاكسيشن؟ قلت له المره جاوبته العكس. قعدت انا اصل اللي سرحت بيك انا اللي اهلتك خدعتك. قلت لك هي وقت الكونتراكشن هي اللي بتزق من فوق، اما تريح انت بقى اعمل ايه؟ لا يبقى انت كده نافخها طول الوقت. انت يا دكتور وقت الكونتراكشن هي هتزق من فوق وانت ايه؟ شد من تحت، انما ريلاكسيشن مينز الكل يريلاكس. انت تريلاكس والرحم يريلاكس والبيبي يريلاكس كله ياخد نفسه. يبقى الشد عندي حضرتك during uterine contraction وهتبطل وقت ال relaxation. يعني شد continuous ولا intermittent؟ عارفين كده بشد كام ثانية؟ 40 ثانية. ليه؟ وقت ال contraction relax وقال لي نايم حاطط ايدي على بطنه. انا على فكرة ريحت خلاص، انا كمان هريح مش هشد. يبقى الشد عندي وقت الايه؟ وقت intermittent بس during contraction. تشد تشد تشد تشد تشد البيبي طلع معاه وراسه يبتدي يعمل كراونينج. دي اذا كوركت هات تعمل ايه؟ It is a must. لازم تعمل ابيزيوتومي. لا يا دكتور انا مش طالع براس بس، راس بايه؟ بفورسبس. ابيزيوتومي از ماست وفاند بيرنيك اكزامينشن از ماست. استفيد ان العيانه از ستيل اندر انستيزيا علشان تعدي تو ديتكت ا بوسيبل انجري، راكشر يوترس ولا سيرفيكال تير ولا جلوه مهببه. فلازم. بس يا دكتور في حاجه عندي في التراكشن هنا مشكله. اه صحيح. عارف ايه مشكله؟ الابسس بتاعت الحوض. تناول اتكلمنا عن القطعه الاخيره رقم 5 الابسس تراكشن بيس. طبعا الابسس بتاعت الحوض عامله ازاي؟ الابسس بتاعت الحوض داونرز اند باكرز، داونر اند باكرز، عرفت المجرى في حاجه بعدين داونرز. واحد دلوقتي بيتكلم عن الكلام مستوى مين؟ تمام؟ يبقى ولا مش عارف لغايه ايه ايه امتى هيعمل الليفل؟ امتى الحبيب بيلفوا؟ اليوتر والايه؟ اهو اهو وادي البيبي يلف اهو بياخد عندي شكل مين؟ شكل جي شيب او ال شيب بهذا المنظر. طب وايه الاخبار زمان يا دكتور؟ بالك من كلمه زمان دي هتنقذنا صح بعد شويه. ايه الاخبار زمان يا دكتور؟ كانوا بيعملوا ايه زمان؟ كان حضرتك الفرس زمان لما بيتحط لازم تنزل بيه داونرز داونرز داونرز داونرز باكورز لغايه الليفل اوف اس كم سكوير بعدين داونرز داونرز داونرز فورورد. ماشي؟ ده ايه يا دكتور ده؟ لازم اعمل الحركتين دول. طيب الحركتين دول سهلين؟ لا متعبين جدا جدا جدا. انت علشان تنزل عندي بالمنظر ده كده لتحت مع كتفك، عارف انا الاسهل ايه لو حط الفرس كده؟ اشد. انما حكايه انما انا هبط كده عندي دي لا مش سهله. علشان دي اخترعوا لها حاجه ثانيه، تمام؟ يبقى انت الاسهل ليك عندي السيجمنت رقم 1 ولا السيجمنت رقم 2؟ سيجمنت رقم 2. لان السيجمنت رقم 1 ده صعب، صعب جدا. صعب عندي انك تعمل كده بايدك الكتاف تكوينها ما ينفعش. فعملوا ايه؟ مرحبا مرحبا يا اخي انت اكيد فاهمني بقى. عملوا ايه؟ حطوا يا دكتور بيس زياده. طب وهي فين يا دكتور؟ مش لاقيها. اصل بقول لك الكلام ده كان بيتعمل ايه؟ زمان. ايه البيس الزياده دي؟ تركيب بالمنظر ده. طب وايه الحاجه التركيب دي نمره 5؟ بيسموها اكسس ايه؟ اكسس تراكشن بيس. تعمل ايه يا دكتور عندي الاكسس تراكشن بيس دي؟ والله دي عندي بعد ما تركب الفورسبس بتتركب، يعني بتتركب وبتتشال علشان تروح عامل بيها. يبقى انت كده سهلت على نفسك سيجمنت نمبر كام؟ نمبر 1. دي اللي هتجيبك عندي باكورز ايه؟ خلاص وصلت للليفل دلوقتي اوف؟ شيل ايدك. بعدين اعمل ايه؟ داونرز اند فورورز. عرفت انت فايدتها ايه؟ مش موجوده دلوقتي اي حته في السوق، مش موجوده في اي حته. لا اسمها ايه بقى؟ الاكستراكشن بيس. اسمها الاكستراكشن بيس بتعمل ايه؟ بتساعدني عندي ان تعدل من اسمها. تساعدني اعدل الايه؟ اجس. بس خلاص. ولا يا جماعه الكلام ده موجود دلوقتي ولا زمان؟ زمان صح. ليه؟ واضحه من الرسم. لان دي كانت بتستخدم ايام كان الفورسبس اباف ذا ليفل اوف واللي هو دلوقتي بقى سوليت. بيقول لها يا دكتور هو انت اساسا لو راس البيبي فوق اعلى من الديستال سبار هتمد ايدك وتجيبها انت تعمل رابشر يوتس. عشان كده الكلام ده كله بقول لك ملوش معنى. شايف فرصه زي ما عادش يجي نظري. تمام؟ هم بقى يسمعوا الكلام ده على الانترنت. لا اول سؤال ديسكاس اوبستاتريك فورسز على طول اول سؤال في الوش. تمام؟ ماشي؟ عشان كده البتاع ده ما عادش ايه؟ ما عادش موجود. طيب والابستراكشن بيس ده اخباره ايه؟ هو فين يا دكتور؟ ضاع ضاع من وضاع من المستشفى. علشان كده بيقول لك حاجه ثانيه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لما يبيع منك بس اعمل طريقه ثانيه. اعمل ايه؟ حط ايدك الشمال على ايدك اليمين. طريقه ثانيه اسمها باجت. يا دكتور باجت. حط ايدك الشمال على ايدك اليمين واضغط كده بايدك دي لتحت لتحت لتحت لغايه ما توصل لفل في ايه؟ اسكال سبار. ليه؟ لانه عارفين انه هيبيع منك. لانها واضح ان هي مع الفورسبس لحمه فيه ولا بتتركب؟ بتتركب. عشان كده بيقول لك لو ضاعت منك استخدم عندي مانوفر ثانيه اسمها ايه؟ باجت. داونرز داونرز داونرز داونرز واتصل للاسكي سباين بعدين ايه؟ تاخد عندي لفورورد. ايه يا دكتور؟ لانها بتضيع. بتضيع ليه؟ لانها بتتركب. بتتركب بتتركب فين؟ والله الانجليز ركبوها في حته، والله الفرنسيين ركبوها في حته، والله الالمان ركبوها في حته. اول عندما ناس جم يركبوها ركبوها فين؟ انجليز. شايف انا جايب لك الانجليز ركبوا الاكستراكشن بيس نيب اللي حطها فين؟ حطها ناحيه الهاندل. ده هبل. عارف ليه ده هبل؟ لان شايف لو حطيته ناحيه الهاندل حطيته في الوسط. بقت دي حاجه اسمها ايه؟ من الدرجه الكام؟ رافعه، الدرجه الاولى، تمام؟ ماشي؟ في المنظر ده عملت حاجه اسمها ليفر اكشن. دي ما ساعدتنيش، دي الحركه دي ما ساعدتنيش. عشان كده الانجليز دول اللي اختاروا حاجه قديمه، هم عملوا النيفل ده، عمل الاكسس تراكشن بيس على مين؟ على الهاندل. قريتها؟ قريتها المعمله على الهاندل. طيب فامال ايه الصح يا دوك؟ شام شام شام شام شام التفكير بمنتهى البساطه. ايه الصح اهي؟ الصح انك تتركب على مين؟ على البليت. ليه يا دكتور تتركب على البليت؟ لان ده اللي انا عايز اعمله. اه صحيح، ده اللي انت عايز تعمله سيجمنت رقم 1، ان انت عندك تنزل داونرز داونرز داونرز داونرز لغايه ليفل في ايه؟ اسكال سباين. الله، الشكل يخدم الايه؟ طريقه. يبقى حضرتك الانجليز حطوه على الهاندل، ده غلط، ده عمل لي الحرق. انا لازم افهم خالص. على فكره عمر ما في حد فاهم حتى الكلام ده. امال ايه بقى؟ احفظ، احفظ المكتوب وخلاص. لو انت مش عارف تصرف احفظ، مفيش مشاكل يعني، تمام؟ اتحطت على الهاندل عملت ايه؟ عملت عند حركه الرفاعه دي غلط. امال ايه يا دكتور الصح بتاعها؟ الصح بتاعها ان هي تروح ناحيه ايه؟ جوه، ناحيه مين؟ تطلع لفوق، ناحيه مين؟ البليت. انا كده لو شديت هنزل بالابسس مظبوط. طب شوف الفرنساويين عدلوا بقى الموضوع، لكن عم حطوها على مين؟ على البليت. لكن الفرنساويين علشان اغبياء حطوها منين؟ من جوه، المسامير اللي بتتعلق فيها من جوه. طب هم ايه الغباء اللي في كده؟ هتعور مين؟ راس. طب ولو الالمان مخهم منضف علشان اذكياء يحطوها على البليت، بس يحطوها منين؟ من بره بس. خلاص اقرا بقى دي. This is the correct time انك تقرا عند الانجلش والفرنش والاستاتيك فورس وتحفظ اساميهم وتعرف كل واحد عمل ايه وتترجم بيها الشفوي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا مين قال الليله دي كلها؟ علم عليهم الاصفر، الاخ المبجل اسمه شامبرلين. جنسيته ايه؟ انجليزي. سنه كام؟ قرن 16، تمام؟ عمل ايه يا دكتور؟ كان سر في عيلته لمده قد ايه؟ 150 سنه. لغايه ما حضرتك السر ده انتقل لمين؟ فرنسا. من خلال الواد المايس اللي اسمه ايه؟ هيو. فاكرين لما قلت لكم خلف هيو بيتر وويليام؟ ها؟ وقال مايس لحب بنت صوفيا، وكان الاجر، الاجر بيبين دلوقتي في الجواز كده فلوس للستات، كان الاجر بتاعها هو ايه؟ الفرس الزمان. وبعدين كان ساعتها الثوره الصناعيه القرن 18 انتقل لمين؟ المانيا. اه دكتور في انجلترا في كام فورسز؟ 1000 فورسز، لكن الاسم الاشهر ايه؟ نبيل سيمسون بار. دكتور ممكن نعرف كل واحد فيهم عمل ايه؟ ولا لسه ولا شاف؟ والله سيمسون حرف الاس عمل ايه وعمل ايه؟ الحمد لله شوف الريزرفيشن. طب وبارنز بالان عمل نوتش، ربنا يبارك لك علشان يخلي التراكشن عندي يبقى اسهل. طب ونبيل عمل ايه؟ عمل اكسس تراكشن بيس. ليه يا دكتور؟ علشان يعمل اكسس. يا ده زمان بقى كانوا بيستخدموا الهارد والميت، برافو عليك، لكن بقى دلوقتي ايه؟ اوبسوليت. طيب هو بغباء وحط الاكسس تراكشن بيس ايه؟ بس منظور، دول اول ما حطوه على مين؟ على الهاندل. طيب واللوك بتاعهم كان اسمه ايه؟ الانجلش لوك دبل سلوت، تحفه. طيب خش على بعدين فرنساوي، اسمه ايه في فرنساوي ده؟ كارنييه فورسبس. طيب والفرنساويين دول اخباروا ايه؟ فرافير واخبار. فقالوا دكتور وعلشان فرافير خدوا الاكسس تراكشن، عشان اخبار الاكسس تراكشن بيس بقت من ايه؟ من جوه، من جوه الايه؟ من جوه البليد عندي. وايه الغباء اللي فيها؟ اتعور مين؟ اتعور الراس. طب وعلشان فرافير قال لك مفيش داعي لمين؟ للسريشن. لان هو مش داعي للسريشن، انت لو جيت حطيت بجد الديك هنا هتلاقي ان هي لو ما حطيتش اي زيت من الزيوت المتفرعه هتلاقيها ممكن تعورك. تمام؟ عشان كده علشان فرافير ضيعوا ايه عندي؟ نو سريشن عندي. طب وعملوا عندي لوك اخباره ايه؟ برضه علشان فرافير عملوا فرش حضرتك. تمام؟ انما الالمان اخباره ايه؟ اذكياء وايه؟ جامدين. ويا دكتور قمة ذكائهم ان خلى عندي الاكسس تراكشن بيس فين؟ على الهاندل ولا على البليت؟ على البليت. من جوه ولا من بره؟ من بره. طب علشان جامدين يا دكتور؟ قال لك بقول لك ايه؟ لا انا محتاج سراشن ولا شرطه ولا نوتش ولا اي حاجه واصل ولا بنحرق ولا بص اشد البتاع من بطن امه، واخد بالك؟ عشان جامدين مش محتاجين اي حاجه، قشطه رجاله قشطه. واسمه ايه الالماني ده؟ ميني نوريه. بس خلاص. هو يا دكتور الاسامي الغريبه دي؟ حاضر. احفظ انا معناه انت انت معروف انك ما بتعرفش تحفظ، امال بتجيب الكلام ده منين؟ لا لا لا، اصل انا الفرنساوي ده كارنيه ده بيفكرني باحلى لاعب اصفر كنت بحبه. بس البنات ما عرفوش اسمه تيري اونوري، تيري هوري، اول مره اعرف اسمه. وقول لي مريه بتفكرني بمارلين مونرو، بس كده. ف انا حطيتهم كده بدماغي الحاجات. ايه يا دكتور والاسامي دي حفظ؟ باللي عملوه، باللي عملوه. للاسف. ماشي يا دكتور، اوكي. طب والسؤال ممكن يجي لنا انيوميريت يوزز اوف فورسبس؟ انيوميريت يوزز. طب ايه؟ اديني كاتب لك اليوزز عندي بتاعت الفورسز. على كاتب لك ايه يا دكتور عندي؟ تراكشن. طيب وخلاص يا دكتور عرفنا ان هو بيعمل تراكشن وعرفنا ان هو بيعمل روتيشن. لا يا حبيبي. روتيشن دي سبيشال فورسز. انما الفورسز بتاع ده بيعمل ايه؟ بيعمل مينلي تراكشن وما تقولش لوكا. فانا دكتور الروتيشنال فورسز دول؟ لا يا حبيبي دول ناس ثانيه كيلا بيا ولد. يبقى هو بيعمل بس تراكشن وخلاص. مفيش اي امر من هات الاجابه دي السؤال. طب اكتب بقى سي. حط صح على كلمه كومبريشن وحط صح عندي على كلمه فيكتس. يعني ايه كومبريشن؟ بس جنب كومبريشن اكتب ايه؟ سلايد. اللي ما بتعملش مين؟ انتركرينال هيموريج. طب يعني ايه فيكتس اكشن؟ اكتب جنبيه ايه زي ما مليت قبل كده مغرفه. يعني ممكن ام الوالد كل شويه تاخد ده لو سمحت؟ تمام؟ حطيته في الزباله. يعني ايه فيكتس اكشن؟ فيكتس اكشن يعني مش عايز دلوقتي. فيكتس اكشن يعني ايه؟ يعني مغرفه. يعني ايه مغرفه؟ يعني انت استخدم وان بليد فورسز بس علشان تطلع راس البيبي ده. لا يا دكتور معقوله حاجه زي كده تتعمل؟ وريني كده وريني كده يا جون. تمام؟ وريني حاجه زي كده. انا ما شفتهاش الصراحه. ان وادي اتزحلق عندي كده هو على بليد واحده ما شفتهاش بس غير فين؟ سيزيريان سكشن. برافو عليك. سيزيريان ممكن تولد بواحد بس كده. عارفين ايه مشكله السيزيريان سكشن؟ ان راس البيبي بت ايه؟ بتلق بتلق بتلق. عارف امتى راس البيبي ما تلقش؟ اللي جابها اليولد. ايه احلى؟ طب اسالك سؤال بشكل غير مباشر. مين القيصريه الاحلى؟ الالكتيف ولا الامرجنسي؟ الامرجنسي. لان الامرجنسي في حد كابس عليك من فوق في يوتران كونتراكشن. طب لو حطيت ايديك هنا واليوترس بيزق هتلاقي الراس طلعت. انما الالكتيف سيزيريان سكشن ات مينز ان عيانه ما عندهاش كونتراكشن. تيجي بقى ما عندهاش كونتراكشن مش عارف تلبس من فوق تيجي تجيب الراس ايه ده عماله بتلق بتلق بتلق بتلق بتلق. فاحنا بندي اوكسيتوسن 10 يونتس 1 بولس كده بس ما تقولش الكلام ده لحد لو ادونا البولس ده والكلام ده. احنا بنعمل ايه؟ بنحط بليد اوف فورسز بالمنظر ده وتزحلق تزحلق كده. انا بيني وبينك انا بحط الاثنين دايما. ده تقريبا شبه روتين عندي. ايه ده؟ ده انا اول مره اعرف معلومه ان انت ممكن تولد بالفورسبس ابدومينال من السيزيريان سكشن او بالذات في انهي سيزيريان؟ الاكتف. والحب بس يا دكتور شلولح كبير قوي هنا اكيد ذكائك وصل لدرجه ان اكيد انا هستخدم انهي فورسبس؟ اللونج ولا الشورت؟ طب بص كده على الشورت هتلاقي ان هو حضرتك مكتوب ان هو نوعين واحد اسمه سيمسون واحد اسمه ريجلي منهم واحد ستريت والتاني كيرفت. طيب مين الستريت؟ اس سيمسون اس ستريت. طب ورجلي؟ بقول لك مقوس شبه رجلي بس كده خلاص. شبه رجلي مقوس شبه رجلي بس كده خلاص كيرفت. مين كام؟ 11 انش. طب يا دكتور اس سيمسون ستريت ورجلي يعني مش ورجلي؟ لا زي اوفر تايم اوفر تايم كده ان شاء الله. يعني ال دبليو دي صحيح يعني ايه؟ رجلي باذن الله معول زي رجلي فبقى ايه؟ كده. طب يا دكتور الشورت فورس الشورت ده مصمم خالص ده صغير خالص ما تستخدمه فين ده المصمم ده؟ او في السيزيريان سكشن او ما يكون نص الراس العرضي نص الراس العرضي. ده اسمه هاي ولا ميد ولا لو؟ اسمه اوتلت. برافو عليك. يعني ده للاوتلت او ده مين عندي او ده حضرتك عندي ديورينج سيزيري اوتلت. هم دول الاستخدامين اللي موجودين عندي. طيب يا دكتور وفي استخدامات محرمه عندك؟ اه طبعا في استخدامات محرمه. خد عندك اشرب عليهم 1 2 3 هم مكتوبين عندك. ايه يا دكتور المحرم عندي؟ محرم عندي ان استخدم عندي الفورسبس تو ستيميليت يوتراين كونتراكشن. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انت حاطط عندي الفورسبس على الراس تمام؟ وبعدين ما بتشدش غير غير ديورين ايه؟ كونتراكشن ولا حاجه فبتنغزها يا ماما. يلا يعني ايه بتنغزها؟ بتضغط بالشنك بتاعت حضرتك على البرينيه بتعمل عندي عارف الحاجه اللي اسمها التحذيب تضغط على بيت الرينيه غير ادمي غير مقبول بتنغزها تفضل تضغط يبقى تستيميليت يوتراين كونتراكشن عن طريق انك تضغط على البرينيه محرم استخدامه دوليا. ايه تاني يا دكتور الاكشن المحرمه دوليا؟ ان انت تستخدم الفورسز ده في الانكمبليتلي دايركتد سيرفيس. يعني ايه يا دكتور في الانكمبليت دايركتد؟ 9 سم. ده وده ينفع تخش من تبقى ينفع ينفع ومن 8 ومن 7 لانك بتدخل ايه؟ 1 تلو الآخر. المشكلة مش في الدخلة، المشكلة ما بتدخلوش فرادة، المشكلة ما بيغلس ويبقى اتنين. المشكلة انت ايه طالع هتطرق على ايه السيرفكس. في ناس مفترية اشتغل كتير قوي دخل على 9 سنتي وانت طالع يقول لك فيه يعمل سيرفكس يترقعه سنة يمين سنة شمال حلمه. طب هو دخلت في هيموريج فظيع ولا السيرفايكال كير ده سرح؟ عارف لو سرح لفوق رابشر اليوترس، السيرفايكال كير لو سرح لفوق رابشر في اللوز رابشر اليوترس هتفتح بطنها. ده الاستخدام الثاني المحرم دوليا. وايه الاستخدام الثالث والاخير يا دكتور عندي؟ الاستخدام اللي اسمه ليفر اكشن، فاكرينه ده؟ ده بتاع البسبوسه. ده بتاع البسبوسه بقول لك بتقطع البسبوسه كده كده كده كده وهي سخنه وبعدين الحق هتقطع ميه الحق خدها وانت زي ما ينفعش ان راس البيبي يبقى نازل بالمنظر ده. اروح مستخدم الفاجاينا هنا عندي كريمه الحق وعندك وقت جاي سخن الحق. واللي بعده لا ما ينفعش انك تستخدم الفاجاينا كرفها بالمنظر ده. ايه قله ادب. يا دكتور ده يبقى عندي كم اكشن عندي للفورسبس؟ يبقى ايه يا دكتور المنظر ده؟ يبقى ايه يا دكتور الاسئله دي؟ خد يا عم كل الاسئله بقى على الفورسز دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنذاكر اخبارك ايه؟ فورسز. ليه يا دكتور؟ ليه يا دكتور ما معلمناش فورسز؟ ليه يا دكتور؟ طب معلش يا ابني يلا قول لي الانديكيشن مانتال بلوك. ليه يا حبيبي؟ يا ماتيرنال يا فيتال يا ماتيرنال ديستراس يا فيتال ديستراس وماتيرنال. افتكر بالرسمه طور تعبان باسنجر تعبان تلبس تعبان طور تعبان يعني طور تعبان باسنجر تعبان يعني في مال برزنتيشن تلبس تعبان يعني في سم سورت اوف بيك بيك فظيع ولا فيرست ديجري ماينور بس. طب قول لي يا ابني ايه الكومبليكيشن بتاعت الفورسز؟ انا دكتور سهل على فيتس 5000 على المذر هيموريج انجري انفكشن. طب قول لي يا ابني ايه الليفلز اوف ابلكيشن اوف فورسز؟ انا دكتور 4 ليفلز هنقسمهم 2 و2. مين اللي محرم؟ هاي وميت. يعني ايه هاي؟ نون انجيجد. يعني ايه ميت؟ انجيجد ببقى برضه لابلو بلفيك فلور. يعني ايه برضه لابلو بلفيك فلور؟ ابقى عندي كلاس 2. طب ما انت بتستخدمه امتى الفورسز؟ انجيجد اند بلو ذا لابلو بلفيك فلور يعني تحت اللابلو فلور عندي كلاس 2. طب يا دكتور ولو كانت راسه مش باينه اسمه لو ولو كانت راسه باينه اسمه ايه؟ اوتلوك. اخش على السؤال اللي بعديه. طب والتايبس اوف ابلكيشن يا دكتور اسمها ايه؟ والله يا كفالك والله يا بلبك. انت دكتور كده ما بتفهمش. امال يبقى اسمها ايه؟ كفال وبلبك يتحط الاثنين مع بعض. الله ده كده يبقى انت مالكش حل غير ان البيبي يبقى ان اي لاين يا ميد لاين يا 45 درجه كده يا 45 درجه كده. طب يا ابني قول لي عندي سمعني عندي ذا واي يو ار ابلاينج فورسز. والله حضرتك قبل ما ابلاي فورسز عندي لازم عندي بري ريكويزز. طب سمعهم لي. واحد انالثيزيا اثنين sterilization catheterization towelling. أربعة يا دكتور تبقى عندي حضرتك ال presenting part عندي disaster suture in the midline plus or minus 45 degree ويبقى عندي well engaged وتحت ال larger pelvic floor I mean تحت ال larger plus 2 ويبقى عندي membranes ruptured ويبقى عندي cervix full dilated. ساعتها هتدخل الفورسبس. طب قول لي هتعمل ايه؟ يا دكتور الناحيه الشمال بايد الشمال في الناحيه في الرجل الشمال وبعدين الناحيه اليمين بايد اليمين في الناحيه اليمين. ليه يا ابني عملت كده؟ علشان اعدل البنات من اللابتوب سيبتو انتير ليه ويب سيبتو انتير. طب يا ابني وبعد كده هتعمل ايه؟ هعمل لوكينج اوتسايد ذا فاجينا بفضل حاجه اسمها الشاه. طب يا ابني نوع اللوك ايه؟ والله الانجليزي اسمه دبل سلوت الفرنساوي اسمه عندي حضرتك كورت سكرو والله الالماني بيستخدم الاثنين مع بعض. طب يا ابني والهاند الاخبار حضرتك دي اللي بشد منها وحضرتك يا اما فيها سريشن يا اما فيها شولدر يا اما فيها نوتش. والله حضرتك التراكشن ده بيكون عندي انترميديت ديورنج كونتراكشن عندي وحضرتك بعد وانا بعمل تراكشن بعمل ابيزيوتومي وبعد ما اطلع البيبي اروح عامل فاندو برينيل اكزامينشن وبرانالثيزيا. طب يا ابني مش بتعمل حاجه اسمها اكزس تراكشن بيس مع حضرتك من زمان ايام ما كان الفورسبس هاي او ميت كان بتحط اكزس تراكشن بيس علشان تعدل الاكزس علشان تنزل الاول باونرز اند باكوردز وهتتحط الاكزس تراكشن بيس على هاندل بانجليزي على البليد من جوه دول الاغبياء على البليد من بره دول الاذكياء. طب يا ابني قول لي اشكال الشكل بتاع الفورسس. والله حضرتك هو اربع حتت ومعايا حته باينه ضايعه مني. حاجه اسمها بليد حاجه اسمها شاك حاجه اسمها لوك حاجه اسمها هاندل. طب يا ابني البليد اخبارها ايه؟ والله فيها فينسترا علشان مين اللي يلبس فيها البرايتال ايرنس. والله فيها اثنين كيرف واحد اسمه بيلفيك واحد اسمه كفالك ويا ريت الاثنين كيرفز عندي احترمهم في نفس الوقت في البيلفيك ابلكيشن. والله المسافه بينهم في الوسط 3.5 انش لكن من فوق خالص 1 انش. طيب وبعد كده في حاجه اسمها ايه؟ شاك طولها بايه؟ 2.5 انش. طب يا ابني وبعد كده في حاجه اسمها ايه؟ لوك اخبارها ايه؟ يا كذا يا كذا يا كذا. طب في الاخر في ايه؟ هاندل اخبارها ايه؟ يا عليها سريشن يا عليها شندل يا فيها نوتش. طب والخمسه اسمها ايه؟ اكسس دراكشن بيس بس خلاص. يبقى الفورسبس عندي هو كل دي ايه؟ اسئله اختار لك اي سؤال شكله من دول. طب يا ابني مين اللي اخترع الفورسبس شكل ليه؟ جنسيته ايه ده؟ بولندي. امشي اطلع بره. ماشي اوكي. طب مين اللي عملهم؟ نبيل سيمسون بار. نبيل عمل ايه؟ ابستراكشن بيس فين؟ على الهاندل. طب وسيمسون اس سيمسون اس سيرفيشن. طب وبار بار من الامن عمل نوتش. طب واللوك بتاعهم؟ دبل سلوت. طب الفرنساوي دكتور اسمه ايه؟ اسمه تيرين ريه. طيب ودكتور عامل ايه الفرنساوي ده؟ والله هم الفرنساويين دول اغبياء عشان كده عامل ابستراكشن بيس على البليد من ايه؟ من جوه او الراس. وحضرتك فرافير علشان كده ما عندهمش سريشن والسكرو بتاعهم اللوك اسمه سكرو. طب والالمان؟ لا دول حبايبي بتوع مارلين مونرو. طب واخبارهم ايه؟ عامل اكزستراكشن بيس على البليد عندي من بره وحضرتك علشان جامدين لا في سريشن ولا في عندي نوتش ولا في اي حاجه وعملوا الاثنين لوك بريده من جمهوريتهم عندي. طب يا ابني قول لي استخدامات الفورسبس ايه؟ والله حضرتك ممكن اعمل بيه عندي كراكشن. والله ممكن اعمل بيه كومبريشن. يخرب بيتك يا دكتور سلايد كومبريشن. ايه العلاقه بين سلايد كومبريشن؟ والله ما دخلش بعيني كده بالمنظر ده. مثلا هنا 1 انش مثلا هنا 3.5 انش. طب في اكشن ثانيه اسمها فيكتس. تعمل ايه بالفيكتس؟ استخدم 1 بليد ان انزل البيبي. ينفع ده؟ قول له والله سمعتها اكتر في القيصريات. طب يا ابني في القيصريات تستخدم اني فورسبس اللونج ولا الشورت؟ لا الشورت. طب ده كام انش؟ 11. طب اسميهم ايه؟ ستريت سيمسون مقود زي رجلي واسمه رجلي يا اما كيرفت يا اما ستريت. طب يا ابني ايه الاذر اكشنز؟ عايز اقول لك يا دكتور اكشنز محرمه. انا ممكن اوسع بي السيرفكس، ممكن استيموليت بي نيوترون اكشن، ممكن اعمل حاجه اسمها ليفر اكشن. طب وايه كمان وايه كمان وايه كمان؟ واعمل بالفورسز ده روتيشن. اهو جاي لك بقى على الحته اللي زلك فيها. ليه غلط؟ ليه غلطت وقلت له روتيشن؟ ما انا قايل لك ده الروتيشن ده للسبيشال فورسبس اسمه ايه؟ لا يا جدعان كيلر ده قعد سنين قعد قرون علشان يخترع مين؟ هذا الكل لان حط لنفسه ايه؟ معضله. عارف ايه المعضله اللي حطها لنفسه؟ ان هو مش هيولد غير عند الاوكسيبيتو ايه؟ بستيريو. قال لك الاوكسيبيتو بستيريو ده 1 2 3 مشاكل. قال لك ايه يا دكتور عندي كل المشاكل دي نرجع لحاجه واحده بس لونج ديامترز. ايه يا دكتور مشكلتي ان هو لونج ده 11.5 سنتي. اسمه ايه ده؟ اوكسيبيتو فرانتال. طب يا دكتور عشان لونج ديامترز اول مشكله قابلها ان عندي حضرتك العيال دول بيبقوا عندي نون انجيجد. ليه يا دكتور نون انجيجد؟ لونج ديامترز. طب وتاني مشكله يا دكتور ايه على عشان الموضوع ده؟ ان هم بيبقوا مال روتيتد. يعني ايه يا دكتور مال روتيتد؟ يعني مش لافين صح، يعني مش في الاكسس عندي مظبوط. طب وايه المشكله الثالثه؟ المشكله الثالثه عندي ان الروس العاليه دي المال روتيتد بتحاول تتحايل على على الحب وتخش باي طريقه. يعني ايه يا دكتور تحايل؟ ما انا فهمتك طريقتين للتحايل. طريقه الاتحايل الانتروبيسبيريت ديامتر نعمل ايه؟ فلاش. هو لا يمكن يعمل فول فلاش يا اما يبقى سلايد موديل سيفير ديفلكشن. طب التحايل الثاني ترانزفيرس ديامتر نعمل ايه؟ وفعلا علشان هم لونج ديامتر لا ان العيال دول ايه؟ سنكليتك. فراح ماسك واحده واحده وقال لك وديني بقى ايه؟ لافضل اغير فين؟ شكل. علشان ايه؟ علشان اخدم ايه عندي؟ علشان اخدم الطريقه. طب يلا واول مشكله قبل الكلام ايه هي اول مشكله؟ ان انت عندي عايز عندي تعمل ايه؟ روس مال روتيتد. عايز ايه؟ عايز تلفها. طب ايه يا دكتور الفه؟ راح فين؟ وروني يا بني. عايز الفه زي ما تمام؟ يعني ايه عايز الفه؟ يعني يبقى عندك بيبي بالمنظر ده. طب المنظر ده اسمه ايه؟ اسمه دي ترانسفيرس ارست. او يا دكتور بالمنظر ده. طب المنظر ده اسمه ايه؟ بريزيستنت اوكسيبتور ستيريو. طب ايه الاخبار بقى؟ هتحط عليه الفرس المنظر ده؟ قورت مين كده زي البتنجانه؟ اليوترس. طب وازاي يفكر في الموضوع ده؟ راح مغير من شكل البليد. بص جنب البليد شوف ابن اللذينه ده. بص قول سبحان الله عمل ايه؟ راح شايل كيرف. انهي كيرف؟ بيلفيك كيرف. قال له يعني البيلفيك كيرف ده هو اللي مادي بوزه وعامل كده؟ هو اللي انا لما بلف البيبي بالمنظر ده بيروح مقور اليوترس زي البتنجانه ويقطعها كده عندي؟ طب خلاص تعالى نغير الشكل عشان نخدم الطريقه. واول حاجه عملها عندي في البليد ان هو ضيع مين عندي؟ ضيع عندي الكيرف. ماشي يا دكتور اوكي. طيب خد اللي بعديه. اللي بعديها يبقى عمل ضيع كيرف للدكتور علشان يسهل على نفسه مين الروتيشن. هون اللي بعدين لقى ان في مشكله عندي ثانيه. ايه المشكله الثانيه؟ العيال دول عشان لونج دايركترز بيكون لهم ايه؟ لونج انجيج. طب حد يغير في الشكل عشان يخدمني؟ ما تقرا يعني مش اتفهم من كده. راح عامل ايه في الشاك؟ مطول الشاك. ليه مطول الشاك؟ علشان تجيب الروس الايه؟ الروس اللي فوق اللي هي مين؟ لونج انجيج. صحيح. طب خش عندي على المشكله الثالثه. عرفت يعني ايه الشكل يخدم الطريقه؟ عرفت الناس بتفكر ازاي المخهم بيه؟ تعالى عندي المشكله الثالثه. ايه المشكله الثالثه يا دكتور؟ العيال دول بيبقوا اسنكليتك. يعني ايه اسنكليتك؟ كده اهو. طب يعني ايه كده اهو؟ بارايتال بون تحت وبارايتال بون ايه؟ فوق. راح مغير المره دي بشكل مين؟ انا بكره ماشي معاك بشكل سيستمك، راح مغير بشكل مين؟ شكل اللوك. ايه يا دكتور؟ خلي اللوك لوك غريبه جدا، اسمها ايه لوك؟ سلايدنج لوك. يعني ايه يا دكتور سلايدنج لوك؟ يعني عمل ميجرا، دي اسمها دبل سلوت. عارف ايه الفرق بينه وبين السلايدنج؟ عمل هنا ميجرا. ميجرا ليه؟ علشان ده يتزحلق عليه. ليه يا دكتور يتزحلق عليه؟ اهو الراس دي سنكليتك ولا ايه؟ سنكليتك. بارايتال بون عالية وبارايتال بون عندي تحت. طب واخبار اللوك عندي ايه؟ اللوك انا مش عامل لوك، بس عمل ميجرا سلايدنج سلايدنج سلايدنج سلايدنج اهو اهو اهو بتزحلق. عارفين كده انا صلحت الايه؟ السنكليتيزم. لان انا ما اعرفش عندي اشد راس بايده وهي اسنكليتك، لازم عندي تتعدل، لازم ده يبقى في ايه؟ يبقى اله واحده. الله، لو انا عبقري غير من شكل الهندل، غير من شكل الشاك، غير من شكل اللوك، الله، لخدمه الايه؟ خدمه الطريقه. يلا قول لي بسرعه، عمل ايه في الهندل؟ عمل ايه في البليد؟ ضيع البلفيك كيرف. طب ليه ضيع البلفيك كيرف؟ عشان يخدم الروتيشن. انت لو كتبت الثلاثه دول هترتاح، دول مش مطلوبين في حته. لان هو دي افكاره، هو ما قالهاش لحد. انت اللي بتجيبها مره راجع ريتروجريد، هو اكيد عمل كده عشان كده. مش هتوقف اي حته خالص. طيب يبقى عمل البليد بالمنظر ده بتاع البلفيك كيرف علشان الحركه بتاعت انها روتين. طب عمل ايه بالشاك؟ طوله علشان الروس مالها؟ نون انجيج. وعمل ايه عندي في اللوك؟ خلاه سلايدنج علشان يفك عندي مين؟ اسنكليتيزم. طب وليه بقى عندي اسنكليتيك من الاساس؟ اللونج دايمترس بس خلاص. فالروس كبيره لازم تتحرق عشان تنزل باي شكل. طب وهو عمل كده وارتاح؟ اه عمل كده وارتاح. طيب وما راح قدم لاول مره جايزه نوبل، ايه الاخبار؟ ما خدهاش. ما خدهاش ليه؟ لانه بيعمل لهم عندي ابلكيشن عامل بالمنظر ده وقال لهم ايه؟ قال لهم بعون الله بعون الله هذا البيبي عندي الديب ترانسفيرس اراس، هعمل فيه ايه؟ هلفه هلفه هلفه بحيث ان ايه؟ ان اعمل عندي روتيشن. بعمل كده بالظبط. طب عامل ايه يا دكتور؟ اهو حط عندي الفورسز بالمنظر ده، وبعدين ايه بمنتهى البساطه؟ لفه. اقول له مش هطلع بره. ليه؟ ده انا ما عورتش اليوترس، ده انا شلت لو طولت الشاك وصلحت الاسنكليتيز، ليه اقول له مش هطلع بره؟ هو لفه نص ربع دايره بس جابوا مين؟ اكسلتو ستيريور. قال لهم طب انا اعمل ايه؟ ما انا مش واخد بالي، ما انا ما اعرفش، ما انا ممكن الفه كده او ممكن الفه كده. هو مين الصح؟ الفه لمين؟ يبقى اكسلتو انتيريور، مش الفه واجيبه ايه؟ ده اكسلتو ستيريور. قال يا واد تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ قال لي ده انا استخدمت كل حاجه، استخدمت البليد والشانك واللوك، مش فاضل عندي غير مين؟ الهاندل. عامل فكره عبقريه ايه اللي خليته ياخد جايزه نوبل؟ طبعا كل القصه دي فكسان. ايه الحاجه اللي عملها عندي؟ راح عامل ايه؟ حاطط اثنين نوبز على الهاندل. وقال لي انا قبل ما احط الفورسبس هفحص الست الاسبيه، ليه بتفحص الست بايديه؟ علشان تشوف مين رايح فين؟ عشان اشوف فين الاوبس بتراح فين؟ ايه ده؟ الاوبس بتين اهو متجه كده عندي الناحيه دي؟ خلاص. يبقى بليز الاثنين نوبز النوبتين اللي موجودين عندك اللي على الهاندل برضو يبقوا ناحيه مين؟ ناحيه الاوبس. الله، كان الاثنين نوبز اللي عندي دول هم ايه بالظبط؟ الاوبس. والله لما تيجي تلف الفورسبس يا ريت الجامد تبقى شايف مين؟ اصلك لو شفتهم هتقلب ايه؟ انتيريور. لو اخترتهم منك يبقى قلبت ايه؟ بس الراجل عبقري ولا مش عبقري؟ عبقري طبعا، عبقري. غير من الشكل بتاع كل حاجه لخدمه الايه؟ طيب وده سؤال شكله مشهور طبعا في درس الاوبسيكتو بيستير على طول. يتقال لك ان روتيت بفرز كيلاند، فيقول لك طب وميزات كيلاند ايه؟ منتال بلوك. ليه؟ اصل ميزات الورق النظري. ليه ليه ليه ليه ليه؟ شوف لعب في البليد، شوف لعب في الشاك، شوف لعب في اللوك، شوف لعب في الهبل. حرام حرام تضيع هذا الهبل عندك منك. طب ماشي يا دكتور، لعب هنا بحاجه، لعب هنا بحاجه، لعب هنا بحاجه. بس انا لما بجد اخد جايزه نوبل ولا والله عمري ما سمعت عنه. ليه بقى؟ لان جه في الاخر وعمل حاجه هبل تقريبا. خلاص لا صعب، ها مخه هنك بقى. ايه الهبل اللي الأغبياء عندي يحطوا الفرن؟ أولا ده بس السؤال ده الناس الأذكياء قوي أيمن، أما أجي أحط الفرن أحط الأول الشمال العادي بحط الشمال ولا اليمين؟ الشمال. هنا بقى أحط مين؟ للأذكياء فقط. ماذا بتريكس؟ الشمال واليمين are not good observers خالص. في فوق وتحت، مفيش يمين وشمال، في فوق وتحت، ده مفهوش يمين من شمال خالص. في ايه؟ في عندي فوق وفي عندي مين؟ تحت. طب يا دكتور انا عايز اعرف حاجه، هو انتوا ازاي في الحته اللي عمرها ما انتهى؟ ازاي بتعرفوا يمين من شمال؟ من الكيرف، من هذا الكيرف. ان هذا الكيرف طلع ايه؟ طلع عندي لفوق بس بمنتهى البساطه. ايه ده؟ معنى كده الراجل اسمه كيلان ده ضيع مين؟ ضيع الكيرف. الكيلان في يمين وشمال؟ في فوق وايه؟ في ايه الفرق بين فوق وتحت؟ مفيش فرق. فوق زي تحت. يعني عرفت ليه بتستخدمه فوق زي تحت؟ لان مفيش ايه عنده؟ مفيش كيرف. هو الكيرف ده اللي كان بيعرفك يا دكتور اليمين من الشمال؟ اه. طب يا دكتور انت ازاي ساعات نعرف اليمين من الشمال؟ بتمسك الفرس يا دكتور بتحطه بالمنظر ده. واللي هتمسكه بايدك اليمين يبقى اسمه اليمين، واللي هتمسكه بايدك الشمال يبقى اسمه الشمال. بس اصل في طريقتين، في طريقه الغبيه وفي طريقه الذكيه. الطريقه الذكيه تمسك كده، الطريقه الغبيه. الطريقه الغبيه خليت الكيرف لمين؟ بس. يعني هو بمنتهى البساطه يتمسك كده بحيث ان ده كده طالع كده في الظهر، واليمين يمين والشمال شمال. بس يا دكتور ده اسمع في الامتحانات ان هم بيدوا لنا واحد بس. دي مأساة ان يديك فرده ويقول لك دي اليمين ولا الشمال. فعلمونا احنا الطريقه الصعبه جدا. ايه هي الطريقه الصعبه جدا؟ انك تتخيل انك ماسك واحد ايدك الثانيه وتتخيل انك حق. بس علشان تتخيل هذه التخيلات كلها اللي انا بقولها لك لازم تمسكه صح. يعني ايه تمسكه صح؟ دايما الكيرف ده لمين؟ لفوق. ودايما الكيرف ده لايه؟ لجوه. يعني ايه يا دكتور دايما الكيرف ده لجوه ده؟ يعني الماسكه دي ما هي صح؟ لا يا دكتور ما الكيرف ده لجوه بس ده تحت. طب ويا دكتور والماسكه لما يبقى كده بره ده الكفال الكيرف الايه؟ هو ماسكته الصح. لازم تتخيل ان الراس هنا والكيرف ده الايه؟ لفوق. وبعدين ايماجينري كده نجيب من الهواء الفرس وستين تحطه. طبعا الكلام ده ايه؟ صعب جدا. ده الشمال على فكره. شفت انا عرفت ازاي في الامتحان؟ مسكت 3 دقايق؟ مسكت 3 دقايق؟ شفت ازاي بعرف الامتحان من طلبه صلاه؟ بيجيب لك وان بليد فورس ويقول لك دي يمين ولا شمال؟ دي اليمين حضرتك. طب عرفت ازاي؟ بالحركه العبيطه دي. ايه الاخبار يا دكتور؟ اول حاجه انت لو تاخد بالك ان انا حطيت مسكت الفورسبس كده ها؟ مسكته بحيث ان الكفال الكيرفي البيرف الكيرفي يبقى لمين؟ لفوق. انا رحت عامل ايه كده؟ كاني كملته والله لو كملته بايدك اليمين بقى اليمين. وريني التاني. وريني التاني. ده يا دكتور ده يمين ولا شمال؟ الله اعلم. طب تعالى بقى نعمل مع بعض اهو اللي انا عامله صح ولا غلط؟ تمام. امال ايه الصح؟ لفوق. طيب ايه المطلوب منك؟ حط ايدك الثانيه وكمله. طب يا دكتور اهو ده انت ريزل بقى ده انت ريزل وحول وشول وبيستاهل اللي يضرب فيك بقى تمام. اهو كده ما تكمله كده. ايه شغل ودنك منين يا جو؟ ايه الحركه اللي انت عملتها دي؟ تمام. ايه ده؟ ايه الوضع ده؟ ايه البوزيشن ده؟ رقم كام البوزيشن ده؟ تمام. يبقى هو الفورسز منظر انت حاطط ايديك كده بالمنظر. ده ايه كملت بقى مسكته بايدك؟ اه مسكته مين؟ اللي تمسكه يبقى ده الشمال. طب يا دكتور وده اخباره ايه؟ اهو. طيب والكيرف لمين؟ لفوق. طب يلا كده امسكه صح؟ اهو يبقى ده مين؟ اليمين. ثانيه بس ما تتلبخش بس ما تورجلهولوش. قصدي طريقه كلها شكام. يعني مش يديك الفورسبس اولا هو ما ينفعش هو حاطه جوه يقول لك يمين ولا شمال؟ لا امسكه. ما ينفعش كده؟ الاخرو يا سيدي امسكه. ففي شباب بقى تفضل تعمل فيه كده. يا رب الالهام يجي على الدنيا بيعملوا ايه؟ شمال يمين شمال يمين شمال. انا وقفت على ايه؟ شمال شمال شمال يمين شمال يمين. واخلي بالك وتضرب باذن الله. ها؟ تمسكه بمنتهى البساطه تقعد له بص على الصوره اهو كده ايه؟ يمين بس ما تخلوش يعني على طول هيقول لك ابيات. بطلوا حركات الدروس الخايبه اللي علموها لكم دي انك تعمل بالمنظر ده وتقفل دراعك كده عليه. بس اللي اتقفل انا كده قفلته بيميني يبقى ده ايه؟ يمين. تعالوا نعمل بجد تطبيق عملي على هذا الموضوع. يلا مين؟ احمد سعيد عبد المجيد امسك امسك امسك تمام؟ مين هنا؟ مين الطواحين؟ مين هنا؟ ورا خالص؟ معلش دي هنا كده ازيز؟ كويس كويس كويس. في مين تاني؟ ولا؟ كان في معايا كورس استاذ. لا في واحد تاني اللي كان فيه مسمار. اللي كان فيه مسمار. تمام؟ اليمين ولا الشمال؟ اليمين وريني كده. جامد صح. اليمين صح وريني كده بيكتور ده الشمال اكيد عشان هو عامل يمين عليك. تمام؟ ماشي اوكي صح. طيب وامال كيلن الله يبقى ما تتسال كده على البليت ها؟ كيلن بيمين وشمال؟ مفيش يمين وشمال امال في ايه؟ في فوق في العين في عندي فوق في عندي فوق تحت كده كان هياخد جايزة نوبل؟ اه مثلا يعني. طيب ليه يا دكتور؟ علشان خلى الكليت يضيع منها الكيرف خلى الشنكة طويلة احفظ معايا خلى اللوك سلايدنج وخلى الهاندل فيها اتنين ده اختراع اتنين نوبز ده حكاية ان المخ يوصل بالمنظر ده. طب وانت ليه يا دكتور بتقول الكلام ده؟ لعل وعسى انت في يوم من الايام بس مش في مصر في امريكا هناك مسلسلات اي ار والكلام ده انا هنا بوابه الحلواني والحاجات دي اللي ما انتش فارح تمام ماشي لعل وعسى في يوم من الايام تعمل انت حاجه بالمنظر بس شغل مخك شويه تمام كده بقى ليه ما خدش جائزه نوبل؟ لان الراجل الغبي ده الغبي شوف ايه ده اشتم فيه عمل ايه عندي؟ جه حط الفورسبس عندي حط الايه؟ حط اللي فوق الاول فوق ما كانش واخد معاك الدرس ده ده انت قعدت تحذر وتقول ان اكثر حته بيتحط فيها هي مين؟ هي تحت السكر راح حطه فوق اب منتهى الجمال لو المصيبه انا حطه كده حط عندي البليت ايه؟ لفوق علشان تعور مين؟ البلابر بعدين تلاقي انا صحيح وراح عامل كده يبقى حطه ازاي اوريجينالي الفورسبس عندي حضرتك حط الاوريجينال شوف انت عندك الاوريجينال كيلن ميثود حطه ازاي يا دكتور؟ حطه بحيث الكفال الكيرف لفوق يا نهار اسود وبعدين يا دكتور عمل ايه؟ لف الفورسبس كده، عارف مين كده؟ مين الضحايا هنا؟ بلاور انتهت، ايه الحركة دي؟ ايه الحركة اللي أنا عملتها دي؟ تخلف تمام، فالأوريجينال كيلنج ميثود دي محدش بي ايه بيستخدمها عندي خالص. أمال مين يا دكتور الصح؟ الصح عندي الصح إنك تخلي الكفال الكيرف ده لفوق ولا تخليه ده من ناحية الراس؟ الراس إنك تروح عامل كده مش دي الصح؟ دي اسمها دايركت أبلكيشن يعني ايه يا دكتور دايركت ابلكيشن؟ بحيث تحطها على مين؟ على راس البيبي عندي على طول. يا دكتور خلي الكفال الكيرف على فكره الاثنين دول اغبياء. جامد موت. كويس انك قلت لي كده. ليه الاوريجينال كيلر ده غبي؟ ليه الدايركت ابلكيشن غبي؟ لان الاثنين دخلوا فين؟ في فوق. انما الصح مين؟ هذه الميثود انك لما تخش الاول تخش فين؟ تخش تحت. دي اسمها ذا امريكان ميثود. هم الراجل الذين على فكره ملوك الطب ما حدش يقدر ينكر اي تكست بوك 95% منه امريكان 30% منه يهود ما تقدرش تدي حقيقه ما تقدرش تنكر تمام ف ولاد الطب يعني ماشي وبعدين دخلوا فين يا دكتور؟ دخلوا ورا السكر امريكان وبعدين عملوا ايه؟ ولفوا لفوا لفوا لفوا لفوا لغايه ما حطوه قدام عشان كده يسموها ذا واندرنج عارف يعني واندرنج؟ بتتفسح حاجه تلف ها انا ورا وبعدين لف لف لف لف وبعدين بقى مين؟ بقى قدام الله طب وبعدين هدخل مين بعدين؟ اللي ورا طب وبعد ما تدخل ورا هتلفه فين؟ هلفه ليه؟ هو ورا بس بالمنظر ده يبقى انت عندي حضرتك بتحط انهي بليد الاول؟ انتيريور بعدين بتحط مين؟ بوستيريور بس يا دكتور علينا الطريقه دي؟ لا انت مجرد بس عليك تعرف كيلر ده عمل ايه؟ غير ايه من البليد غير ايه من الشاب غير من هو بيسيب شكوي لما واحد يمسك اندر جراديوت ويقول لك بتحط ازاي؟ حبيبي انا دي مش موجوده انا دي معلش ده وجود خسرانه يا وش بقول لك انا خسرت الاكسبت انتيريور هنجمعها في الاكسبت انتيريور تمام؟ طيب الطريقه دي يا دكتور اسمها ايه؟ دي اوريجينال كيلر غبي لان هو بيلف كده اور البلاد طب ما تعمل كده دايركت ابلكيشن على طول وكفايه الكيرف بتاعها. غبي برضه، عارف غبي ليه؟ لانك دخلت على سيمس بيبس. امال ايه الطريقه الاحسن؟ تعالى من ورا. طب كده يبقى انت بتحط الوراني الاول. لا يا ابني، احط القدامي الاول بس احطه ورا وبعدين ريوندر ريوندر وير لغايه ما الفه واحطه فين؟ قدام. يبقى الانتيريور بيتحط الاول وبعدين بيتحط مين بعد كده؟ ستيريو. طيب حد جامد فيكم وقت يقول لي الخطوه رقم ثلاثه ايه؟ انك تعمل ايه؟ لوكينج. طب لما عملت لوكينج كده هتعمل ايه؟ اسنكريتيز، لان اللوك عندي اسمها ايه؟ سلايدنج. طب وبعد ما عملت عندي لوكينج وعملت الاسنكريتيز، الخطوه رقم اربعه، اربعين خمسه ده رقم تبين عندي، خطوه رقم اربعه انك تعمل الايه؟ الروتيشن، بس على شرط انك دايما تبقى شايف مين؟ النوبس. عملته بقى وسبت كتير. الخطوه رقم خمسه والاخيره هي انك تعمل ايه؟ كراكشن لمين؟ لبرا. شكرا. اوكي يا رجاله؟ ماشي؟ بس انت صبت. ماشي؟ يلا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.